الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأين توقفنا في الدرس الماضي؟ نعم، العلاج الثاني والعشرين. نعم، يقول المصنف حفظه الله في العلاجات التي ذكرها لوزوف الناس عن القراءة و العلاجات الناجعة لأجل حث الناس عموما وحث طلاب العلم خصوصا على القراءة، وضمن هذه العلاجات فوائد كثيرة جليلة، وصلنا فيها إلى الفائدة الثانية أو العلاج الثاني والعشرين، وقد قربنا على الانتهاء بإذن الله تبارك وتعالى. يقول فيه: اتخاذ الوضع المريح عند القراءة، وهذا مما يساعد على المواصلة والتركيز. وفيما يلي إرشادات في هذا الشأن: أن يكون النور كافيا، لأن النور الخافت يتعب العين. ثانيا، أن يوضع الضوء بحيث لا يلقي ظلا على الكتاب ولا يسبب انعكاسا على صفحاته فيؤذي العين. ثالثا، يستحسن أن يكون وضع الكتاب بحيث يقع الضوء عليه بشكل متسام. هذا فيما هذه النقاط الثلاث فيما يخص الإضاءة، والإضاءة هي أول شيء يراعى في جلسة القراءة. ثم تحدث المصنف بعد ذلك عن الوضع الأمثل للإنسان في نفسه، وضع القارئ، فقال النقطة الرابعة: الوضع الأمثل للقراءة الذي يذكره أهل الخبرة أن يكون الظهر مستقيما معتدلا، والكتاب في مستوى وسط الجسم مرفوعا بزاوية 45 درجة، أي نصف الوضع العمودي، والرأس مائل إلى الأمام قليلا حيث تنظر العينان بشكل مباشر إلى الكتاب، وتكون المسافة بين العين والكتاب 30 سنتيمتر تقريبا. طيب، النقاط الثلاثة الأول التي ذكرها المصنف هنا في الوضع المريح للقراءة هذه مهمة جدا، يعرفها من يعالج القراءة، لأن مصدر الضوء سواء كان ضوءا طبيعيا كضوء الشمس أو كان ضوء مصباح، ضوء يعني صناعي، فيجعل الإنسان لنفسه الوضع المناسب. كيف يجعل الوضع المناسب؟ إذا كان يضع المكتب والكرسي الذي يجلس عليه للقراءة وبجواره نافذة، هذه النافذة إن كانت في جهة اليمين فإن الضوء سيدخل هكذا من هذه الجهة. لو أنا في نفس الوضع هذا الذي أنا أجلس فيه، كلما أكتب يكون فيه هناك ظل، شايف؟ هذا ظل ربما لا ترونه، هذا ظل على الكتاب، نفس الكتاب. إذا كان الضوء يدخل من الجهة اليمنى للقارئ أو الكاتب، واضح؟ لكن إذا كان الضوء يدخل من الجهة اليسرى فهذا هو الوضع الأمثل المناسب. ليه؟ لأن الضوء إذا جاء هكذا لا يكون هناك ظل وأنت تكتب، هذا الظل يؤذي العين جدا حتى وإن كنت ترى. بعض الناس يقول هو في ظل لكن أنا أرى، هذا الظل أولا يشتت، ثانيا يتعب العين لأنه في مساحة مضيئة ومساحة غير مضيئة. هذه مسألة مهمة جدا. كثير من إخواننا لما يضع مثلا المروحة يضع المروحة ويضع الكشاف فوق المروحة كهذا الوضع، وليس عنده إلا كشاف واحد، يحصل إيه؟ تظل المروحة تدور وأنت تحس بالخيال أو الظل يتحرك في جانبات الحجرة، هذا ربما يسبب للإنسان صداع. يقول: أنا اعتدت على هذا، في الأول كنت أتعب وعيني تتعب كثيرا لكن اعتدت على هذا. اعتدت هذا ليس سببا في ترك هذه الآفة، الأولى أن تكون المروحة في مكان عالي والكشافات في مكان أخفض منها، بحيث لما يأتي الضوء لا يأتي، لا تؤثر عليه المروحة. كل هذه الأشياء ليست من الطرف في الحقيقة، وإلا فطالب العلم يحتاج إلى هذه الميسرات وهذه الأمور، يعني المكملات المتممات المفيدات لراحة نفسه وانسجامه عند القراءة. صاحب الحس المرهف يتأذى من مثل هذه الأشياء، خاصة طالب العلم الذي يجلس ساعات طويلة يقرأ، لا يستطيع أبدا أن يجلس والمصباح في الجانب الأيمن وهو يجلس ويكتب، وإيه يكون هناك ظل أثناء الكتابة دائما يتحرك معه ويحرك يده والظل يتحرك معه على صفحة الكتاب. إذن لما تحب أن تضع المصباح، إما أن تضع المصباح توزع فيكون إضاءة من هنا ومن هنا فيتلاشى الظل، أو إذا كان مصباحا واحدا فتضعه إما في الفوق في الأعلى فتأتيك الإضاءة من فوق هكذا، أو تأتيك، وهذا الأمثل، من الجهة الإيه؟ من الجهة اليمنى، من الجهة اليسرى، معذرة، من الجهة اليسرى. هذا الذي يتحدث عنه المصنف هنا. وانظر إلى العلماء ما تركوا شيئا في مثل هذه الأمور، حتى الأوضاع، حتى النور، حتى كذا حتى كذا، مما سيأتيك من الكتب. ولا شك أن كتب الأدب، أدب الطلب، ككتب الخطيب البغدادي وكتب ابن عبد البر وابن جماعة وكثير من أهل العلم ألفوا في هذه المسائل، سبقوا وتفردوا في هذا الباب حتى جاء من بعدهم فأخذ منهم. ابن جماعة هذا مدرسة، يعني مدرسة في في في في طرق التعليم، وينقل عنه إلى اليوم في مدارس الغرب وغيرها. إذن هنا المصنف يتحدث عن النور، أن يكون النور كافيا، لأن النور الخافي يتعب العين. الضوء بحيث لا يلقي ظلا على الكتاب ولا يسبب انعكاسا، استحسن أن يكون وضع الكتاب بحيث يقع الضوء عليه بشكل متساوي، وهذا شيء جميل وحسن. الوضع الأمثل للقراءة الذي يذكره أهل الخبرة أن يكون الظهر مستقيما معتدلا هكذا، كما أجلس أنا الآن أو تجلس أنت هكذا بظهري معتدل، ظهر معتدل، حتى إذا يعني إذا قرأت فترة طويلة وانحنى ظهرك تتعب، وربما تحصل لك متاعب صحية مع طول الفترات الجلوس للقراءة. يعرف هذا من يجلس كثيرا للقراءة، ربما يتعب، ربما في آخر يعني فترة القراءة مثلا إذا طالت يذهب ليقيم ظهره فلا يستطيع، يحس أن كأن فقرات الظهر قد تشكلت على الوضع المنحني، فربما يعني يفك هذا الانحناء بصعوبة بالغة. وربما إذا زاد هذا مع الزمن، مع سنين العمر، يسبب متاعب صحية معروفة عند الأطباء. إذن الوضع الأمثل أن يكون الظهر مستقيما هكذا، والكتاب في مستوى وسط الجسم، يعني في مكان هكذا، يعني حتى يقولون في بعض هذه، ربما المكاتب الجديدة تصنع بمعايير ومقاييس، يعني لا تزيد عن 75 سنتي تقريبا في المسافة، والكرسي يكون بحيث أن الإنسان إذا يعني أخذ الوضع المناسب يكون المرفق بشكل لا يرفع الكتفين يصيبك التعب في أكتافك بعد فترة إذا جلست. بعض إخواننا اللي بيجلس على الكمبيوتر فترة ويكتب، لو الجلسة مش صحيحة، مش مستقيمة، والمرفق مرتفع بحيث يعلو بالكتف شيئا هكذا، تحس كأن الكتف بعد ذلك كأنك لا تحس به، ربما تحتاج أن تمسكه وتقول هذا كتفي ولا ده إيه بالضبط. أحيانا يحدث لك هكذا مع القراءة أيضا، يحصل هذا. فإذا كان الكرسي في وضع مناسب واليد مستريحة هكذا على الكرسي وعلى المنضدة أو المكتب، وكان مستوى الكتاب في وسط الجسم، يعني لو ذهبتم إلى المكتبات العامة تجدون حوامل الكتب، الكتاب يعني المنضدة هكذا أفقية، وهناك حوامل للكتب موضوعة، حامل الكتب يكون بحيث أن الكتاب على 45، طبعا هو بيكون فيه في الخلف مسند أو شيء بدرجات يقصر ويطول شيئا حتى تضع الكتاب أنت في الوضع المناسب، كحاملات المصاحف هذه مثلا. واضح؟ حملات المصحف هذه جيدة جدا، والكتاب في مستوى العين ونحو ذلك، إذا كان الإنسان يعني يجلس كذلك. تشتري لنفسك هذه الإيه؟ حامل الكتب إذا كنت تجلس فترة طويلة، وتضع الكتاب في شكل، أو تصنع مثل هذه بعض إخواننا من طلاب العلم يصنعون هذه الحوامل الصغيرة على حجم الكتاب ويضعونها أمامهم فيجعل الكتاب في وضع مائل بحيث أن النظر العين لا يحتاج الإنسان أن ينحني برأسه هكذا حتى ينظر في الإيه؟ في الكتاب يكون الرأس معتدلا منحني شيء يسير كما ذكر المصنف شيء يسير جدا يعني بحيث أن المسافة 30 سنتي التي ذكرها هذه لا تتعب الإنسان كتاب يكون قريبا من عينك وتكون يكون الرأس الجسم في وضع مستقيم والرأس أيضا في وضع شبه مستقيم إلى الحناء يعني يسيرا. طيب المصنف بعد ذلك يعني كأنه يستدرك يقول ولا يعني ما تقدم ألا يقرأ الشخص إلا بهذا الوضع فقد لا يتأثر دائما فقد كان علماؤنا رحمهم الله يقرؤون في ضوء القمر وعلى ضوء السراج والشمعة ويقرؤون وهم في حال الجلوس والقيام وكذا وكذا وكذا. طبعا الإنسان ربما يقرأ وهو يعني مضجع أو ربما يقرأ وهو مستلقي ربما يقرأ وهو نائم ربما قبل النوم قليلا إذا كان حريصا على القراءة أو نحو ذلك فهذا شيء جميل. أعرض بعض إخواننا اشترى المصباح الصغير الذي يوضع في خلف السرير شيء صغير هكذا يضاء بال نعم لا لا لا مصباح صغير هكذا ضوء قوي شوية بعض الشيء حتى إذا ما أخذ في نومه كان يضع بجواره كتاب صفة الصفوة فأنهى الكتاب المجلدين في فترات ما قبل النوم كل قبل ما ينام يقعد ربع ساعة يقرأ في فأنهى الكتاب كاملا كتاب صفة الصفوة أنهى المجلدين فين؟ في فترة ربع ساعة التي قبل النوم يدخل للنوم شغل المصباح الصغير هذا يقرأ يسيرا ثم يغلق الكتاب ويضع الكتاب وينام فترة يسيرة جدا على مدار يعني أيام أو شهور لا أدري كم أخذت منه فأنهى الكتاب. إذا مسألة التقيد بهذا شيء طبعا صعب ولذلك يعني يستدرك المصنف وربما يقال في مثل هذه الأشياء أنه العلم بركة وطلب العلم والاهتمام بالقراءة وهذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل بل هو من أجل القربات فالإنسان يأخذ بهذه الأسباب التي ذكرها المصنف ولا عليه بعد ذلك أن يفوت بعض يعني الأشياء إذا فاتت منه فبركة العلم تدركه إن شاء الله ولا يصيبه يعني التعب أو المرض أو نحو ذلك. ولهذا كان علماؤنا كما يقول المصنف هنا يعني يقرؤون في ضوء القمر وضوء السراج وكذا ومع ذلك كانت أبصارهم أفضل منا وكانت صحتهم أحسن منا وكانوا على خير حال رحمهم الله. مريحة في الكتابة لا بأس لكن الكتابة إذا طالت ربما يصعب هذه المسند بهذا الشكل يكون صعب للقراءة فقط وتدوين بعض الفوائد اليسيرة لكن إذا طال إذا كنت تدرس فلا شك أنك تحتاج أن تضع الكتاب لأنك إذا كنت تدرس وتكتب أنت مش تكتب كل ده من وإلا فأنت يعني جهبذ فالإنسان يضع بجواره كم كتاب كتب كثيرة ربما كتاب 2-3 أو يحشي من كتاب على كتاب أو نحو ذلك مش كده طالب العلم هكذا يفعل فيضع الكتاب على المستوى الأفقي ويجعل نفسه هكذا كما قلت لكم المرافق الإنسان تكون في وضع الراحة وكتف الإنسان في وضعه الطبيعي وهكذا كل هذه يعني مما يريح في الكتاب. العلاج الثالث والعشرين اختيار الوقت المناسب للقراءة. القراءة يقول المصنف القراءة التي تكون بعد إجهاد عقلي وإنهاك جسمي قليلة النفع شحيحة المردود والقراءة بعد الراحة أكثر فائدة وأعمق أثرا لهذا كان الوقت الذي يعقب اليقظة من النوم هو أفضل الأوقات. لا شك أن القراءة التي تكون بعد النوم والراحة أفضل من القراءة في حال النعاس وعلى ذلك جرى نظام جدول الحصص المدرسي يعني أنهم يعني يقرؤون أو يبدأون الدراسة في الصباح الباكر في البكور ويذهبون إلى المدرسة طلاب ويتعلمون العلم. يقول والقراءة في البكور أولى وفيها بركة لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الأفضلية لا تمنع من القراءة فيما تيسر من الأوقات الأخرى خصوصا لطالب العلم النهم هذا طالب العلم النهم الذي عنده نهم في طلب العلم والتحصيل يقول وكذلك في أغلب الناس اليوم ربما لا يتمكنون من القراءة إلا في آخر اليوم قبل النوم بعد الفراغ من العمل والوظيفة وتلبية حاجات البيت إلى آخر ما ذكر. فإذا المهم في هذا أن تعرف أن هناك أوقاتا هي أنسب الأوقات وهي أوقات الصفاء الذهني للإنسان. أوقات الصفاء الذهني للإنسان، أوقات الصفاء الذهني هذه بعد فترة النوم الطويلة التي يأخذ الجسم فيها الراحة وهو وقت الليل. والنوم بالليل يختلف عن النوم بالنهار وإن تساوت الساعات. النوم بالليل فيها راحة لأن الله عز وجل جعل الليل سكنا يسكن فيه الإنسان، وجعل النهار معاشا يسعى فيه الإنسان لكسب العيش. والليل وظلمة الليل فيها ما فيها، حتى العلم الحديث يؤكد على هذه المسائل أن الجسم في النهار غير الجسم في الليل، حتى حالات المعدة والهضم ومثل هذه الأشياء تختلف عن النهار من النهار عنها في الليل. فأفضل الأوقات أفضل الأوقات كما قال أهل العلم الأوقات القراءة بعد صلاة الفجر. أفضل الأوقات للقراءة هي القراءة بعد صلاة الفجر، خاصة إذا كان الإنسان ينزل إلى عمله متأخرا أو في أيام إجازات أو كذا أو كذا أو كذا، فيجلس بعد صلاة الفجر يقرأ أو بعد صلاة العشاء في الأوقات الطويلة، يعني هذا وقت أيضا مناسب. وكما قال أهل العلم أجود الأوقات للحفظ الأسحار وقت السحر، أجود الأوقات للحفظ وقت السحر. وقت السحر بالليل آخر الليل وقت السحر، وللمذاكرة والبحث والقراءة وهذا كان البكور، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل. ذكر هذا ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم، قال أجود الأوقات للحفظ الأسحار، وللبحث الإبكار، والكتابة وسط النهار، والمطالعة والمذاكرة الليل. نعم بعد الفجر كم ساعة؟ حيث يطول بك أول النهار هذا فيه بركة، أول النهار إلى أن تنزل إلى عملك. لا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يجلس كل هذا الوقت، عندك أشغال، عندك عمل، عندك أشغال أخرى تذهب في الحاجات لنفسك ولأهلك وكذا وكذا، كلما طال الوقت. ولذلك أهل هذا الفن يقولون أفضل الأوقات للقراءة التي فيها كما قلنا الصفاء الذهني مع الطول النسبي، الصفاء الذهني مع الطول النسبي. طب هب أنك أفضل الأوقات وقت الفجر، وقت النهار البكور بعد الفجر، لكن أنت بعد الفجر لا تجد وقتا، ربما تجلس في المسجد إلى الإشراق ثم تجلس ساعة أو ساعة ونصف وتنزل إلى عملك، فالوقت قصير. فهذا الوقت تغتنمه في القراءة، في المراجعة، في المذاكرة، في كذا وكذا وكذا، لكن وقت قصير نسبيا. لكن بعد العشاء عندك طول، خاصة في أوقات الشتاء تخلص عملك وترجع للبيت، وبعدين تلاقي العشاء في الشتاء تخلص الساعة 7، عندك وقت طويل لما تجلس من 7 إلى 12 بتقرأ أو بتذاكر أو بتطالع أو تحفظ أو كذا، عندك متسع. حتى ممكن تقسم الوقت هذا على المهام التي عندك. ولكن هم يقولون أفضل الأوقات الوقت البكور لمسألة الصفاء الذهني التي تكون عند الإنسان بعد النوم بالليل. ولا شك أننا أيضا نستطيع أن نضيف في زماننا هذا أن الإنسان إذا استيقظ فهو في أول النهار لم يقترف سيئة، ولم يخالط الناس، لم يذهب إلى العمل ويخالط هذا، ويرجع بذهن مكدود وعقل مشحوذ وبلاء مبين أنت تجده في هذا الزمان الذي نعيشه. فترجع فقل لي بربك يعني كيف تجد يعني عقلا ويعني ذهنا كما نقول صافيا للقراءة والمطالعة ونحو ذلك إلا من رحم الله. العلاج 24 اختيار المكان المناسب للقراءة، بأن يكون القارئ في مكان لأن يكون القارئ في مكان هادئ جيد التهوية بعيدا عن الضجيج والأصوات المزعجة وبعيدا عن المناظر الملهية كالصور والألوان الزاهية وغير ذلك. وتبقى الإشارة إلى أن عدم توفر مثل هذا كما في البيوت المزدحمة لا يمنع من مجاهدة النفس في التركيز أو الخروج إلى مكان مناسب. دائما المصنف يعني حتى لا يتعقد الإنسان ويعني يصيبه ما يصيبه من الهم نتيجة عدم توفر هذه الأشياء التي يتكلم فيها. ربما عند بعض الناس يقول أنا البيت صغير كم غرفة، يعني ما المسألة معدودة والأولاد في البيت يعني يسيحون ويصيحون ويتحركون ولا يتركون مكانا إلا دخلوه. طب أين أذهب؟ يقول لك المصنف يعني البيوت المزدحمة لا تمنع من مجاهدة النفس. بعض الناس يعني يجعل لنفسه في الصالة مثلا، أعرف بعض إخواننا في الصالة ما فيش مكان، عمل إيه؟ ضرب يعني ستارة هكذا وجعل يقول الأولاد المكان ده ما حدش يدخله، حجر هذا المكان وقال هذا المكان مكان وضع فيه المكتبة التي عنده وقال هذا المكان في الصالة، ليس عنده مكان خاص للجلوس، وضع فيه المكتب الصغير وجعل يعني يقتصد في أحجام كل مقاسات الأثاث الذي يضعه في هذا المكان. الشاهد أن الإنسان يعني إذا سعى وجد لا شك أن الله عز وجل يوفقه. الإنسان الذي يجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. كيف المواصلات؟ يعني إذا كان الإنسان وصل إلى هذه الدرجة من الهمة كما كان السلف يعني يقرؤون في, في, في, في الشارع وفي السوق وكذا يفعل. إذا كان عنده في المواصلات وقت ورجل يسافر القاهرة مثلا كل يوم ويقطع ساعة ونص ساعتين في مشوار السفر، طب ولماذا يضيع هذا الوقت؟ يقرأ يراجع يعني يطالع كذا مما ينفعه بدل أن ينظر هنا وهناك ويقع في هذا وذاك. طيب العلاج الخامس والعشرين، منع الشواغل والصوارف. قال ينبغي على القارئ عدم الاستجابة إلى المقاطعات وتلبية داعي الصوارف والشواغل أثناء القراءة كرفع سماعة الهاتف كلما دق جرسه أو استقبال كل طارق للباب يطرق يعني عليه أو إجابة أي طلب لأي عمل إلا ما لابد منه كإجابة نداء الوالدين إلى آخر ما ذكر. لكنه أشار إلى فائدة نفيسة جدا في آخر هذا العلاج، قال وينبغي ألا تخلط القراءة بالاستماع إلى أصوات أخرى فإن القلب واحد ويصعب على الإنسان أن يجمع بين أمرين في تركيزه. ودع عنك هراء الغربيين الكفرة الذين يقولون الموسيقى الهادئة تساعد على القراءة، ومساكين أولئك الطلاب المفتونون بهم الذين يجلسون للمذاكرة وهم يستمعون للموسيقى فيجمعون حشفا وسوء كيلة لاكتساب الإثم مع فقد التركيز، باكتساب الإثم بالاستماع إلى الموسيقى المحرمة مع فقد التركيز، لأن القلب واحد. فالإنسان إذا تشتت يقول الموسيقى الهادئة بعض الأناشيد الإسلامية الجميلة، يعني تشغل الشيخ فلان وراك وهو بينشد كذا كذا وانت تقرأ وفي الخلفية كذا، ولا يا سلام لما نضع هذه السماعات في أماكن الحجرة وكذا وكذا. لا، هذا خطأ، هذا لا يكون أبدا، لا يجتمع فيها الإنسان، يعني ليس هناك منافذ يعني متعددة في أذان الإنسان بحيث عنده فلاتر يفصل هذا عن ذلك، لا، كل ده بيدخل وسيدخل إلى القلب ويشتت القلب. فمثل هذه الأشياء يعني لا تساعد على التركيز البتة أبدا. وإنما الإنسان إذا انهمك في العمل، أنا أعرف بعض إخواني إذا جلس في القراءة كأنه مش عارف أقول إيه، غاص في القرآن. لا يعني نعم يا ريت معتزل أنا عايز أجيب كلمة والله إني أنادي عليه وربما أقف بجواره أحدث أقول له كذا وكذا وكذا، تعرف لما كذا وكذا وكذا، ما ردش عليه. لماذا لا ترد لما أصيح به وصوتي يعلى؟ بتقول إيه؟ أقول له أنت مش سمعني، أنت مش عارف، مش عايز ترد. والله ما سمعتك. ليه؟ تعود على التركيز، غاب عن الواقع الذي يعيش فيه ويعيش مع الكلام الذي يقرأه، مع الكتاب الذي يطالع فيه. فمن هذا حاله مش ممكن يفكر في شيء، في الأناشيد أو الذين يعني لا يراعون حرمة لمثل هذه الأشياء، يقولون الموسيقى أو نحو ذلك، هذا فعلا هراء كما يقول المصنف، هراء، لأن هذه ملهيات تأخذ من الذهن بقدر كل إنسان. فبعض الناس تأخذ من ذهنه جزءا كبيرا لأنه ضعيف في التركيز، وبعض الناس تأخذ من ذهنه جزءا يسيرا، لكن لا شك أنها ستأخذ من تركيز الإنسان لا شك. الصورة البيانية بتاعت جمع حشفا وسوءك، يعني هو معنى القصد والمؤلف واضح، بس شو هي الصورة البيانية؟ الصورة البيانية نفسها، ماذا تقصد بال ايه اللي واضح وايه الصوره البيانيه التي تريد؟ المؤلف يقصد انه جمع سيئتين. ايوه نعم. شو هي الصوره البيانيه؟ هذا مثل تضربه العرب لمن يعني جمع سوءتين. فالحشف هو الرديء من التمر، فتخيل لو ان رجلا باعك رديء من التمر وطفف في الميزان ايضا، فيبقى جمع ايه؟ حشفا وسوء كيل. هذا مثل كان تضربه العرب، حشفا وسوء كيلة، يعني يكيل لك فيخسرك في الميزان، ومع ذلك هو يبيعك تمر سيء. واضح؟ ما ذكره المصنف في أول هذا العلاج الأخير، العلاج الخامس والعشرين، مسألة التي ذكرها مسألة مهمة جدا جدا، لأن بعض الناس ومع كثرة الشواغل في زماننا لا تكاد تأتي رسالة على الواتس، على التليجرام، رسالة حتى على الهاتف، التليفون يعني يدق أو نحو ذلك، إلا ولابد يعرف من هذا. حتى صار الحال بالناس إنه لما يأتيه رقم لا يعرفه لابد يتصل بهذا الرقم يقول له من أنت. شرود ده مش شرود ده صلى الله عليه وسلم والعافية. أشيء من بلاء هذا الزمان الذي نعيشه، أنا لا يفعل معي أحد مثل هذا الفعل إلا وأسمع ما لا يرضيه. يتصل بي يقول أنت اتصلت على هذا الرقم. طب وإيه مع إيه اتصلت؟ ما إيه يعني؟ ما يقول ربما يكون كذا وكذا. أقول له أنت تاجر، عندك تجارة، عندك كذا، عندك كذا، تخاف أن يكون عميل مثلا وفاتك؟ يقول يعني ربما. والله كلنا ذاك الرجل، ايه المشكلة؟ سيعاود الاتصال بك مرة اخرى. بعض اخواننا من اهل الاستقامة والتدين يفعلون هذا، رقم جاءه لا يعرفه لابد يتصل بي يقول له من انت؟ انت اتصلت؟ هذا رقم اتصل علي. طب ايه ماذا ايه اتصل عليك؟ ما هو الهواتف مع الاطفال حتى في هذا الزمن، ربما يخطئ الأولاد في البيت، يمسكون هواتف الآباء وهواتف إخوانهم ويعبثون به، رقم جاءك وهكذا على يحدث كثيرا. إيه إلا لماذا تضيع وقتك؟ لماذا هذا الإسراف في التفاهة الذي وصل بالناس إلى يعني إلى دركات من ضيق العقل؟ لا أدري والله ماذا أقول، لكن أهل العلم والديانة، طلاب العلم، لا يضيعون أوقاتهم. كلما جاءك رسالة، كلما جاءك شيء على هذا الفيسبوك المشؤوم، كلما جاءك كذا أو كذا أو كذا، لابد أن تفتح. ما تزعلوش أن أنا بقول مشؤوم، هو في الحقيقة إلا من رحم الله مفتون بهذه الأشياء. كلنا يعني تعبنا من هذه الأشياء، والإنسان الذي يقتصد فيها ويأخذ منها يعني مطية، يأخذ منها يعني ما يأخذه للطعام من الملح، هذا موفق. لكن أين هذا؟ أين هذا؟ أين هذا الإنسان الذي لم يضيع من وقته وعمره أمام هذه الأشياء؟ يعني كثيرا ما تأتينا اتصالات والله رجل كبير يقول بنتي في الثانوية العامة والله في أيام الاختبارات تصحى الصبح لا تنظر في الكتاب. والله كثيرا ما يتصل الناس يسألون في مثلها يقولون والله تصحى الصبح على الفيسبوك وتتصل النساء بعض النساء في كرب وبلاء من هذه وسائل التواصل هذه تقول الحياة لا تطاق قبل أن نضع قبل أن أن أن, أن وإنسان والله ملتزم قبل أن يذهب فيتوضأ ويصلي في النهار صلاة الضحى أو نحو ذلك تقول أول شيء يفتح اللابتوب وينظر في في الفيسبوك وما الرسائل وما التعليقات وما الإعجابات لأنه بلاء الإنسان يضع يعني شيئا مكتوبا أو صورة أو نحو ذلك وينظر كم واحد علق بإعجاب كم واحد شير كم واحد كذا وكذا يعني يتفننون في مثل هذا ويعجب جدا يتفاخر أنه تناقل هذه الأشياء البوست وما البوست والكلام ده تناقله الناس انظر كم كذا وصفحة فلان عليها كم ألف وصفحة كذا وكذا ثم كان ماذا كان أن كل إنسان يعني استغفر الله وأتوب إليه دعونا من هذا لكن أحببنا أن ننبه أن طالب العلم لا يعني يجعل لنفسه يعني ضابطا في استعمال وسائل التواصل ولا بأس بها إذا استعملت للحاجة وبقدرها ولا يتجاوز فيها مقدار هذه الحاجة هي نافعة إذا استعملت بهذا القدر وإلا فكثير من الناس تضيع لهم أوقاتهم وتصيبهم في مقتل وكثير من الناس مغبون نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم والفراغ نعم هات لي إنسان إلا قليل من الناس والله الذي يعني يشغل وقته بالخير والطاعة وما ينفع عموما لنفسه في دنياه وفي آخرته وإلا فبعض الناس أحيانا يجلس هكذا يعني خاليا من من من من من أي نفع يجلس هكذا ربما ساعات ربما يجلس ساعة ساعتين يقلب فيما يسمى باليوتيوب أو بكذا أو بكذا يطالع ويصافح ويتصفح ونحو ذلك وبعض إخواننا والله في دنيا الملتزمين صلى الله السلامة والعافية بعض الأصحاب إلى الفجر يكتبون لبعضهم البعض وكذا انظر كذا شاهد كذا مش ذهبت إلى كذا ويحكون كل ما يعني الناس تفرق مع ناس كثير والله نعم الناس ملتزمة نعم أنا لا أتحدث أنا لا أتحدث عن من الشرط أنا أرجو أنه أنا لم أعمم بعض الناس يدخلون يصححون مفاهيم يعني يضعون ضوابط يناظرون بعض المبتدعة ربما يحاورون بعض الشباب المفتون أو كذا أو كذا أو كذا هذا باب من أبواب الخير لأن هذه الغرف التي يدخلها الملحدون والمتشيعون وكذا وكذا تحتاج لا ما أنا بقولهم أنا ماذا قلت جميل لكن الإنسان لا يدخل في هذه وليس عنده يعني علم ليس عنده السلاح الذي يعني يحمي به نفسه ويعني يدافع به عن غيره أنا قلت إن هذه الأمور فيها خير وفيها نفع لمن يحسن يعني في استعمالها إذن هذه مسألة مهمة جدا وقد ذكر أحد مشايخنا حفظه الله صلى الله عز وجل يعني أن يبارك له يعني يقول إنه لما كان يطالع مثلا كتاب أو يدرس في كتاب صحيح البخاري كان لا يفتح الباب أبدا لطارق ولا يرد على الهاتف وكذا وكذا وكذا حتى فرغ طبعا حسبك بكتاب فتح الباري كتاب كبير ومشروع من مشاريع العمر الكبيرة ففي النهاية انتهى من الكتاب دراسة وتقييدا للفوائد وجمعا لما فيه من مسائل العلم ونحو ذلك لكن انظر حتى جمع هذا العلم وتفرغ لا ينظر يمينا ولا يسارا ولا كذا وكذا وكذا فالإنسان يحتاج إلى مثل هذه الأدوات هذا هو العلاج 25 والأخير من العلاجات التي ذكرها المصنف وكانت هي المحور الأساس والعمود الرئيس في هذا الكتاب لعلاج عزوف الناس عن القراءة وعلاج إشكاليات القراءة وتناول الناس أو تعامل الناس مع الكتاب وخاصة طلاب العلم، أجاد المصنف فيها وأفاد ونفع. نسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يثيبه على ما قال وأن ينفعنا بمثل هذه النصائح ويعني نطبقها واقعا عمليا. بعد ذلك أردف المصنف الكتاب أو ختم الكتاب ببعض الفصول أو الأبواب النافعة أيضا المفيدة كتتمة لهذا الموضوع الرئيس. قال: بعد هذه العلاجات والإرشادات في موضوع الحث على القراءة وبيان كيفية الاستفادة منها، لا بأس بالتعريج على بعض النصائح العامة المتعلقة باقتناء الكتب. أول ذلك المحافظة على الكتب. هذه الأبواب التي ذكرها المحافظة على الكتب وإرشادات حول اقتناء الكتب وشرائها، وبعد ذلك إرشادات في تكوين مكتبتك الخاصة، ثم ختم بآداب إعارة الكتب. ربما هذه الأبواب جمعها المصنف من كتب أدب الطلب ونحو ذلك، وأنصحكم بمراجعة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة، الباب الرابع في الأدب مع الكتب. الأدب مع الكتب، ذكر ابن جماعة رحمه الله في هذا الباب، الباب الرابع، الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم، التي هي آلة العلم، الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. وتكلم في مسائل عجيبة رحمه الله، يعني تكلم في مسائل عجيبة، ربما نقل المصنف منه هنا في هذه الفصول أو الأبواب، نقل منه نصا، نقل منه أشياء بالنص. هذه الأبواب البديعة مما يدل على عمق الفهم ودقة عقول سلفنا الصالح، أنهم لم يتركوا شيئا من هذه الأمور إلا وتكلموا فيها ونصوا عليها وذكروها وسبقوا بها يعني قرونا طويلة عن أزمانهم التي كانوا يعيشون فيها. فاسمع لمصنفنا وهو ينقل من بطون الكتب يتحدث عن المحافظة على الكتب. قال: ينبغي على القارئ أن يحافظ على كتابه سواء كان ملكا له أو لغيره، وذلك لتستمر الاستفادة منه. الكتاب المحفوظ المصون ينشرح الصدر للقراءة فيه، وكان علماؤنا رحمهم الله يعتنون بكتبهم اعتناء شديدا. فيقول قائلهم: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا، أي لا تلوه على بعضه فيكون كهيئة البوق. هكذا يعني لا تلوي الكتاب على بعضه هكذا، بعض إخواننا لما يشيل الكتاب يشيله كده فيصير كهيئة البوق. طيب، يقول: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. صندوق يعني إيه؟ عمال يضع فيه معاه فلوس مهمة أو خايف تضيع منه وحطتها في الكتاب، معاه ورقة مفيدة جدا وخايف كذا وحطتها في الكتاب، أي شيء عايز يصونه يصونه في الكتاب. إذن هذه الشيء الذي يعني تصونه وأنت تخاف على ضياعه فتضعه في الكتاب هو أعز منك من الكتاب. يعني سلفنا تكلموا في هذه المسائل، يقولون: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. صندوق يعني لا تكسر من وضع الأشياء فيه فيكون بمثابة الصندوق، وكلا الأمرين مما يعجل بتلف الكتاب. وبلغ من دقة أهل العلم في هذا الأمر أنهم ذكروا صفة وضعه عند القراءة، فمما قاله بعضهم يوصي بالكتاب خيرا، وأنه لا يفرش لكي لا يتقطع حبله بسرعة، ولا يوضع على الأرض مباشرة، وإنما فوق خشبة لئلا يبتل، وإذا وضعه على خشبة وضع فوقها أو تحتها جلدا، أو بينه وبين الحائط يضع جلدا. انظر ليه، لأن احتكاك الكتاب وأنت تسحب الكتاب إذا كان مجلد أو بعض المجلدات، وعندهم الخشب ربما لم تكن هناك الصنفرة، وفي أزمنة هذه الصنفرة أيضا في مكينة، فتصير ولا هذا السطح الذي لا يخدش الأسطح، ما كانش عندهم مثل هذه الأشياء، كان الخشب ربما على حاله هكذا. فيقولون: اجعل فوق الخشب هذا جلدا حتى يكون يعني أحن على الكتاب، وأنت تضع الكتاب وأنت تسحب الكتاب ونحو ذلك. وللمحافظة على الكتاب ينبغي تلافي الأوضاع الخاطئة التي تعرض الكتاب للتلف أو التمزق، ومنها وضع الكتاب مقلوبا أو تركه مفتوحا لفترة طويلة، فتح الكتاب بقوة أو فرك الصفحات باليد أو بل الإصبع باللعاب الكثير لتقليبها. بعض الناس حينما يفتح الكتاب يفر الكتاب، هذا خطأ. الكتاب يتعامل معه برفق ويمسك من آخر الصفحة وتقلب الصفحات هكذا فلا تحدث صوتا، هكذا آخر الكتاب برفق، لأنك تتعامل مع كتاب علم فتتعامل مع الكتاب برفق بلين، مش تدور على مسألة. لا لا لا صح تعامل مع الكتاب بمثل هذه الطريقة. بعض الناس أيضا يفرك الصفحات باليد يعني هكذا، أو يبول الأصابع باللعاب هكذا، كلما أراد أن يجعل يده على لسانه ويفر الإيه يقلب الصفحات، يكون اللعاب كثيرا فيصيب الصفحات البلل ويعني يبلى الكتاب. انظر إلى لطائف الإشارات هذه. يقول: وضع الكتب ذات القطع الكبير فوق الكتب ذات القطع الصغير مما يتسبب في سقوطها وانخلاع أغلفتها. هذا شيء مهم جدا. الكتاب إذا وقع، وخاصة إذا وقع على حافته، ربما يتمزق، تتمزق جلدة الكتاب. لو وقع الكتاب هكذا منك تتمزق، ربما ينفسخ الكتاب. فوضع الكتب الكبيرة فوق الكتب الصغيرة يجعلها تميل هكذا، ربما أنت بدون أن تشعر يعني تخبط الكتاب، أو هو يعني من تأرجحه يقع يسقط أو نحو ذلك. هذا كله مما يراعى. وضع الكتب بشكل مائل في المكتبة، الصحيح أن توضع بشكل قائم. أحيانا المكتبة عندك يكون أنت مش واخد بالك من مقاسات الكتب، أو عايز تعمل عدد من الرفوف كثيرة. أنت بعد كده ستعالج مثل هذه الأمور، يعني ستقول الكتب أجعل كل الرفوف في حجم القطع الصغير، وأجعل رف واحد في الأول أو في الأخير للكتب ذات القطع الكبير. طيب مليت الصف القطع الكبير وعندك كتاب قطع كبير عايز تحطه في المكان الضيق هذا، تعمل فيه إيه؟ هتضطر تحطه مايل. مع الوقت تجد الكتاب يعني انفسخ أيضا ويعني تلف بسبب هذا الوضع. أو أنك تضع الكتب بدون أن تراعي، تضع الكتب هكذا فتميل الكتب حتى لا تقع، هذا أيضا خطأ. توضع الكتب بشكل رأسي، تقليب الصفحات عمودي، نعم لا مش ليست مائلة. توضع الكتب بشكل رأسي، تقليب الصفحات بشدة أو بسرعة وعصبية، وينبغي عدم اللجوء إلى العنف والعشوائية في فتح الصفحات الملتصقة، مما يتقى ويحذر. لئلا تتعرض الكتب للتلف، قال المصنف: تقليب الصفحات بشدة أو بسرعة وعصبية، هذه ربما ذكرها من قبل. قال وينبغي عدم اللجوء إلى العنف والعشوائية في فتح الصفحات الملتصقة نتيجة لخطأ القص في المطبعة، وإنما تستخدم السكين أو الفتاحة المخصصة لهذا الغرض. في الأدوات المكتب يكون هناك مثل السكين فتاحة مخصصة للأظرف والصفحات الملتصقة ونحو ذلك، وإلا تستخدم المسطرة. المسطرة وإذا استخدمت المسطرة فأيضا من الفوائد ألا تكون ثخينة، استخدم الطرف الحاد الذي فيها، استخدمش المسطرة اللي هي نعم اللي هي السميكة أو التي فيها عجاج أو كذا أو كذا أو انحناءات، أو المساطر الحديد تكون برضو أيضا ثخينة بعض الشيء. تيجي تفتح الكتاب، بعض إخواننا يفتح الكتاب هكذا كأنه يعني كأنه يقطع رأسه، لا برفق ولين حتى تكون الصفحات. طبعا ربما في أزمنتنا هذه الطبعات صارت من يعني بجودة عالية، والصفحات يعني جيدة وملونة وغير ذلك، لكن بعض الكتب إلى اليوم الطبعات اللي هي تطبع خاصة في الدول الفقيرة كما عندنا، حتى وإن كانت ربما بعض الطبعات أفضل طبعات مطبوعة، ومصر من قديم وهي بلد العلم، وإن كان يعني قد يعني صارت الريادة إلى أماكن أخرى في هذه الأزمنة المتأخرة، لكن لا شك أن بلاد الإسلام يعني كلها ولادة، لا يزال ينشأ في البلدان والأمصار من أهل العلم ومن أهل الفضل. فأنت تحتاج وأنت تعالج هذا أيضا إلى التعامل مع الكتاب بالحكمة وبما يليق. المسألة أخوانا ليست طرف، وإلا فتوقير طالب العلم لما في هذا الكتاب من العلم ولشرف المطلوب وشرف هذا العلم الذي يعني ينسب علم الشريعة ينسب إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فكما سيأتيك التكلم المصنف بعد ذلك في الكتب، هذه الكتب تحتوي على الآيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كتب شريفة، فلا تتوسد الكتب ولا يتكأ عليها ولا يعني يغفل الإنسان فوق الكتاب ولا يجعل الكتاب يعني كما سيذكر لك المصنف في النقطة الثامنة. فهذا لشرف العلم الذي يعني وضع في هذا الكتاب، وليست المسألة يعني نوع من الترف أو نحو ذلك. لكن المصنف أفادك فائدة جميلة، قال وليكن فتح جميع الصفحات الملتصقة متواليا حتى لا يحتاج القارئ إلى التوقف المتكرر عند القراءة. طبعا احنا عندنا هنا في الطبعات مثلا المصرية الاقتصادية بتلاقي مثلا كل ملزمة لابد في الكتاب كله، بعض الملازم الصفحات ملتصقة فتحتوي وحانة ملتصقة تماما، مش ليس مجرد انه اللاصق اللي وضع لأجل تجليد الكتاب قد جاء منه شيء على الأوراق أو نحو ذلك، لكن للفائدة أيضا. ماذا تتعامل مع الكتاب؟ كيف تتعامل مع الكتاب إذا كانت الصفحات قد يعني جاء اللاصق على الكتاب هكذا فأغلق الصفحات، ماذا تفعل؟ نعم؟ كلها إزاي؟ كيف؟ بتلزق تاني. طيب جميل، تعمل إيه؟ طالب العلم عنده صنفرة صغيرة في أدراج معالجة الكتب، عنده أدراج كده لمعالجة الكتب، يعمل إيه؟ يجيب الصنفرة ويفتح الغلاف الجلد خالص ويمسك الأوراق هكذا ويمسك الصنفرة وإيه؟ ويزيل الطبقة التي فوق، تفتح الكتاب تلاقيه يا سلام زي الفل. واضح؟ طلب العلم عنده أدوات، عنده غراء في البيت، عنده الريشة التي يعني يضعها في الغراء، والريشة الطويلة دي اللي هي الفرشة، بس فرشة رفيعة وكما يقولون كده مبططة، مش كده؟ وعنده الأشياء التي يعالج بها الكتب، كتاب في صفحة مثلا مفكوكة في كذا في كذا، يعني يعالج الكتاب بنفسه. واضح؟ أيضا إذا كان الكتاب قد اتسخ من فوق أو اشتريت كتاب نفيس من من من من أصحاب الكتب القديمة أو نحو ذلك، والكتاب قديم والكتاب في حافة الكتاب أو في أعلى الكتاب وفي أسفل الكتاب اتساخ شديد، تعالجه أيضا بالإيه؟ الصنفرة. يعني فوائد عملية. لكن المصنف هنا يقول لك مسألة مهمة جدا، فتح الصفحات المتوالي. ليه؟ لأن في الكتب بتاعتنا الجميلة طبعات الاقتصادية كل ملزمة، والكتاب بيبقى عبارة عن مجموعة من المنازل، كل ملزمة حوالي 16 صفحة تقريبا، واخد بالك؟ فطبعا مش معقول انت كل ملزمة فيها ورقة مطاطة هتروح تقعد تمسك وتفتح وبعدين بعد شوية توقف القراءة عشان لا، انت رجل اللي بيناديك ما بتردش عليه ومركز قوي في وجالس من بعد العشاء من الساعة 7 لحد الساعة 12، ما عندكش وقت تضيعه، فتفتح الصفحات. أول ما تشيل الكتاب لقيت الوضع كده، تفتح كل الصفحات بتاعت الكتاب وتجهز الكتاب للإيه؟ للقراءة، حتى لا تتعطل في منتصف الإيه؟ القراءة. هذه الفائدة التي ذكرها المصنف. السابع، احتكاك الكتب أثناء تحريكها بجسم صلب كزوائد الخشب وأطراف الحديد ونحو ذلك. كما قلت لكم من قبل، الخشب الذي لم يعالج تيجي تسحب الكتاب، تشد الكتاب، خاصة لما يبقى الرف طويل والكتب متضغطها لأن ما فيش مساحة في المكتبة، تيجي تشد الكتاب بعد شوية تلاقي حافة الكتاب من تحت تأكلت. ليه؟ لأنك بتشد الكتاب، لكن في زماننا هذا السطح بيكون أملس تماما لأنه معالج بالدهان وكذا وكذا وكذا، والحمد لله. لكن فين العلم بقى؟ النقطة الثامنة، استخدام الكتب كمخدة أو مروحة أو مكبس أو مسند أو متكأ أو مقتلة للبق أو مائدة لوضع طعام أو شراب. كل هذا من الأخطاء من من من من يعني من تهاون الناس في التعامل مع الكتاب. وهذه الكتب كتب علم تحتوي على القرآن والسنة وعلم وضع فيه السلف خلاصة ما وصلوا إليه ورحلات في طلب العلم مكثت يعني سنوات طوال يعني عالجوا فيها يعني مشقات ربما أشرفوا في بعض هذه الرحلات أو أشرف بعضهم في بعض الرحلات على الهلاك ونحو ذلك كما في سير العلماء وتراجم يعني علماء الأمة. ويحكي لك المصنف يقول رأى بعض الحكماء رجلا قد جلس على كتاب فقال سبحان الله يصون ثيابه ولا يصون كتابه، لصون الكتاب أولى من صون الثياب. وينبغي حماية الكتب مما يتساقط عليها من الأطعمة والأشربة وخصوصا أثناء السفر والرحلات والقراءة على مائدة الطعام. إذا كنت يعني وصلت لدرجة أن أنت مش قادر تسيب الكتاب وأنت قايم تأكل، فواخد الكتاب معاك، ولو كان معاك يعني الحامل الكتاب هذا الذي حدثتكم عنه أو شيء من هذا تاخده معاك وتضعه في تأكل، تضع في فيك اللقمة ثم تنظر في الكتاب وترجع وهكذا. إذا وصلت المرحلة دي فاحفظ كتابك عن الزيت ومثل هذه الأشياء التي يعني، ولا تجعل الكتاب طبق للطعام ونحو ذلك، معاك كوباية شاي مش تلاقي مكان في البداية تحطه فوق الكتاب، كيف يعني؟ هذا لا يليق أبدا بطالب العلم أن يتعامل مع الكتاب على هذا النحو، أن يجعل الكتاب يعني طبقا أو يجعله يعني مائدة أو نحو ذلك. التاسع، طي حاشية الورق أو حاشية طي حاشية الورق أو زاويتها ليعلم المكان الذي وقف عنده مثلا. وينبغي بدلا من ذلك وضع إشارة خفيفة قابلة للإزالة. وكان العلماء يكتبون كلمة بلغ للدلالة على المكان الذي وصل إليه. ويمكن وضع علامة رقيقة كورقة أو خيط في المكان الذي وصل إليه، ويجتنب استخدام عود أو شيء جاف. مسألة دي مهمة جدا وفيها فوائد كثيرة، يعني هذه السطور فيها فوائد جمة ذكرها المصنف ربما تمر عليك مرور الكرام. يقول طي حاشية الورق، بعض إخواننا وصل للصفحة دي يوم يعمل إيه؟ يجي في السطر ويحتنيها كده، وبعض إخواننا دقيق جدا يعمل إيه؟ يتنيها ثلاث أربع تنهيات كده خلاص. ليه؟ عشان لما يجي يفتح السلة وتنهيها تانية واحدة والمجلد كبير هيجي يوصل مش هيعرف، فقوم يتنيها ثلاث تنهيات كده وبعدين كده وبعدين يرجعها تاني. يا سلام، دقيق جدا. طب هذا يتلف الكتاب، خصوصا انت كل ما هتقف هتعمل ايه؟ هتتني صفحة من الكتاب، وبعد كده يحصل ايه؟ ربما يحصل عندك لخبطة في تقول وانا هنا ولا طب فين اخر واحدة؟ ربما نسيت انت تفك الطاية الأولى التي مرت. ثم هذا يعني ليس من حسن التعامل مع الكتاب. قال وينبغي بدلا من ذلك وضع إشارة خفيفة قابلة للإزالة. إشارة خفيفة يعني مثلا مثل هذه، مثلا هذه القصصات الخفيفة، ورقة يعني فيها بعض السماكة بعض شيء. عندي من دي في الدرج مثلا كتير. بعض إخواننا يتعامل بطريقة تانية، يجيب الورق عنده ساعة، فيجيب الورق اللي هو يعني نصفه لاصق ونصفه غير لاصق، ويعمل ايه؟ يعني يسحب الورقة اللي هو الدفتر وحافة الدفتر لاصقة اللي هو ورق المذكرات الذي يضعونه هكذا أمام، يلصق هكذا. أنت ما تحب تذكر نفسك بشيء فيكون الورق ده طرف الورق لاصق، فيفك ورقة ويكتب عليها كذا ويضعها هكذا. هل نفس الورق ده يستعمل كفواصل؟ بالعكس، تضعه هكذا فيدلك على المكان الذي وقفت عنده، أو تفعل هكذا ورقة أهي. بعض إخواننا له طريقة تانية خالص في التعامل. يعني أنا أدلك على أن المسألة في الآخر سهلة جدا، لكن المهم أن أنت تتعامل بهذا الحس. بعض إخواننا يجيب المساطر البلاستيك اللي هي الخفيفة خالص اللي بتنتنى دي، يجيب مسطرة 30 ويقطعها نصين، عنده 3-4 مساطر راح مقطعهم عملوا له كام واحدة حطهم في الدرج، كل كتاب بيقرأه بيخلي فيه مسطرة واحدة بس، يضع المسطرة هذه فين في الكتاب، هي رقيقة جدا. عارفين المساطر الخفيفة دي مفيدة جدا في مثلها، وبعدين بيعمل ده ايه كمان؟ يخطط بها، يعني المسطرة يجعلها فاصلا ويخطط بها. اهداني واحدة مرة فعجبتني جزاه الله خيرا، ففكرة طيبة جدا وجميلة. وهذه انت بتسطر بالمساطر الشفافة افضل. ليه؟ لانك بتبقى شايف الكتاب، خصوصا اللي بيسطر فوق زي حالتنا كده، مسطر فوق السطر، فلو المسطرة معتمة ما انت شايف السطر اصلا عشان تسطر فوقيه. وربما تحتاج ان تسطر سطر ونص، تجعل خطا ونصف يعني فوق سطر ونصف، فانت عايز تشوف نص يبقى الخط واقف عند نهاية الكلمة. هذه فائدة نفيسة جدا. يقول وكان العلماء يكتبون كلمة بلغ مهمة جدا. احنا بنقرأ كتاب زي ده اخدناه على كم مرة؟ كل مرة بنقف فيها تكتب بلاغ، وفي بداية الدرس تكتب ايه وقت الايه الدرس، يوم مثلا السبت كذا كذا الموافق مثلا كذا من رجب او كذا، واضح؟ يبقى انت عندك الكتاب بعد مرور السنين عارف انت الكتاب كان يقرأ على كذا وانتهى، وفي البداية تكتب بدأنا الكتاب في كذا وكذا، وأما ننتهي تكتب انتهينا منه في آخر الكتاب. لكن كلمة بلغ هذه مما كان يستعملها السلف، بلغ ثلاث حروف سهلة جدا، تكتب كلمة بلغ فتعرف أين توقفت أنت في القراءة أو أين توقفنا نحن في الدرس عموما. يقول ممكن وضع علامة رقيقة كورقة أو خيط في المكان الذي وصل إليه، ويجتنب استخدام عود أو شيء جاف. أنا دايما أنصح إخواني بهذه النصيحة، لما تحط القلم خصوصا في المجلد أو في غير المجلد، أنت بتحط القلم هكذا في الكتاب، وبعدين تقفل الكتاب، والكتاب مش زي ده، الكتاب جلد، فيقوم يحصل إيه؟ تحصل رفعة من النوع اللي مش عارف كام، يحصل تقوم تجعل الكتاب مؤخرة الكتاب هذه، يحصل ما هو أنت ماسك الكتاب كده وهو الكتاب مجلد، فتقوم القلم رافع، بعد شوية تلاقي الكتاب إيه تفسخ من مؤخرتي، تلاقي الكتاب هش، وبعد ذلك ربما تتقطع الصفحات نتيجة كثرة وضع القلم في الإيه في الكتاب على هذا النحو. تحط القلم في قلب الكتاب وتقفل الكتاب، وبعدين تدوس على حرف الكتاب من فوق، يقوم الناحية المقابلة اللي هي في الكعب الكتاب يعني تنفر من مكانها. هذا خطأ في التعامل مع الكتاب. إذا وضعت إذا كنت لابد فعلا فضع القلم فين؟ في طرف الكتاب هكذا، في الحافة عند الصفحة لما بتفتح هكذا، أو تضع الكتاب عمودي بس ما توصلوش للآخر، القلم عمودي كده وتغلق الصفحة هكذا كده، حتى لو ضغطت القلم يحمل إيه؟ يحمل الجلدة من الانطباق على ماشي. يقول الكتابة بأقلام غليظة أو الكتابة بقسوة أو بقلم ريشته حادة، وخصوصا أثناء التصحيح، مما يؤدي إلى تخريق صفحات الكتاب إلى غير ذلك مما ذكر. الحادي عشر، الإهمال في استخدام الأقلام ذات الحبر السائل عند الكتابة على الكتاب، وينبغي تحشي المواد التي تترك أوساخا أو أثارا على اليد كالأحبار، لأنها تنتقل عند المسك والارتكاز والحمل من يد الكاتب إلى الكتاب. نقطة مهمة جدا مسألة استخدام الأحبار الجافة بدلا من الأحبار السائلة، وقد كانوا يعالجون هذا من قبل، ومع ذلك المخطوطات لما بتنظر فيها تلاقيها جميلة وناصعة وليس فيها إشكال، لكن في زماننا هذا ربما تتسخ اليد من الحبر ثم ينتقل هذا الوسخ إلى الكتاب بشكل تلقائي من دون أن تشعر، فأحاول أن تستخدم الأحبار الجافة، وهذا أيضا كما قلنا من قبل حتى لا تطبع الأحبار السائلة في الصفحة المقابلة. إهمال الصفحات التي تعرضت للشق أو الخرق، وعدم الإسراع في رتقها وإصلاحها بالشريط اللاصق، كما قلت لكم طالب العلم عنده شريط لاصق عريض مثلا، عنده غراء، عنده كذا، عنده بعض الأدوات، خاصة إذا كان يعرف مثل هذه الأمور يضعها في مكان لإصلاح الكتب. إذا عنده كتاب مثلا الصفحة انقطعت فعنده الشريط اللاصق، ويختار الشريط اللاصق الشفاف اللي مش أصفر يعني، بحيث أنه يعني لا يكاد يعني يراه كأن المسألة، ويسارع إذا انقطعت الصفحة يصلحها. كذلك في المصاحف، إخوان بعض إخوان المصحف عنده متقطع وكذا والصفحة مخلوعة من مكانها، ماذا لو اشترى اللاصق الشمع هذا الذي صابع شمع هذا رخيص جدا وسهل جدا ونظيف في استعماله، وربما على حافة الصفحة أو في المكان الذي انقطعت فيه الصفحة، وترجع الصفحة في مكانها بدل ما المصحف يعني بعد يعني كثير من القراءة فيه تقع الورقة أو كذا أو كذا، هذا ليس من رعاية وعناية والمحافظة على كتاب الله سبحانه وتعالى. لف الكتاب على شق لبوق أو كذا، هذه ذكرها المصنف قبلا. رمي الكتاب أو إلقاؤه من أعلى، وهذا أيضا ليس من حسن التعامل مع الكتاب. صف الكتب أو تكديسها، صف الكتب أو تكديسها على الأرض مباشرة مما يعرضها للأرض والرطوبة والعفونة وغيرها من عوامل التلف، ويستحسن وضعها على لوح خشبي كما ذكر آنفا، وذكر بيتا لأحد الشعراء في هذه المسألة. أيضا مما تصان به الكتب أيضا في مثل هذه الأمور، مسألة عدم رمي الكتاب وعدم تكتيس الكتب على الأرض وكذا وكذا وكذا، أيضا ألا توضع الكتب معرضة للشمس مباشرة. تعرض الكتاب للشمس فترة طويلة يعرض الكتاب للتلف، خاصة المجلدات، لأنه الغراء اللي وضع للمجلدة وكذا وكذا يجف جدا، تيجي تفتح الكتاب الكتاب صعب الفتح، وربما بعد فترة يتساقط الغراء هذا أو يعني ينفك عن الكتاب ويصير الكتاب يعني أيضا مفسخا مقطعا. الشمس تؤذي الكتب جدا، الشمس، وضع الكتب في الشمس. بعض إخواننا مثلا يضع الكتاب في السيارة أو في كذا أو في أو يضع في مكان يدخله أشعة الشمس ويترك الكتاب فترة، فأشعة الشمس الحارقة هذه تؤذي الكتب أيضا جدا، خاصة كتب الحديث المجلدة ونحو ذلك. قال المصنف بعد ذلك إرشادات حول اقتناء الكتب. هذا الفصل الأول أو الباب الأول من الأبواب التي ختم بها المصنف المحافظة على الكتب، ثم أردفه بباب آخر إرشادات حول اقتناء الكتب وشرائها. يقول إن العوامل التي تدفع الشخص لشراء كتاب ما عديدة، منها قيمة الكتاب، سمعة المؤلف، جاذبية العنوان، نصح الآخرين، الرغبة في البحث، الحاجة إلى الكتب، إلى آخر ما ذكر. هذه الدوافع لشراء الكتب، قد يكون باحثا، قد يكون قارئا، قد يكون يحتاج إلى عنوان معين أو مادة معينة أو كذا أو كذا. وينبغي للقارئ المسلم وخاصة طالب العلم أن يحرص على تحصيل الكتب التي يحتاج إليها ما أمكن، شراء أو أجرة أو إعارة. وفيما يلي بعض التوجيهات في موضوع اقتناء الكتب. أولا، معرفة الكتب الصالحة، وذلك بالحصول على قوائم بالكتب الجديدة من أهل العلم وسؤال أهل الخبرة والبصيرة والقدرة على التمييز واستشارتهم قبل الشراء. هذه مسألة مهمة جدا، ومسألة الاستشارة قبل الشراء، لأن الإنسان ربما في البدايات، بداية الطلب ونحو ذلك، لا يدري الكتب النافعة التي تنفعه. ربما يشتري كتابا يكون متخصصا بعض الشيء، أو لا ينفع في مراحله البدائية أو نحو ذلك، أو يشتري كتابا مثلا طبعة رديئة أو طبعة ليست هي الطبعة المعتمدة. بعض الطبعات معتمدة هي التي عليها الإحالات. أنت حينما تقرأ في بعض الكتب يقول كتاب مثلا سير أعلام النبلاء، ويكتب لك مثلا 2 على 120 مثلا بدون أن يذكر الأحالات، مثلا في طبعة سير أعلام النبلاء على طبعة الرسالة مثلا، الإحالة في كتب أخرى على أيضا، لكن ربما يشير المصنف إلى اختلاف الطبعات أو نحو ذلك، لكن هناك طبعات معتمدة عليها الإحالات العلمية ونحو ذلك، فيرشدك من سبقك إلى الطبعات المعتمدة، إلى الطبعات المحققة على مخطوطات، يقول لك اشتري الطبعة الفلانية. يعني مثلا في كتاب فتح المجيد كما قلت لكم، طبعة الفريان، دكتور وليد الفريان، أحسن طبعة، هي الطبعة التي خدمت خدمة جيدة للكتاب، وخدمت سواء في تحقيقها على مخطوطات وضبط النص والإحالات، إحالات الكتب. يعني يذكر لك يقول قال شيخ الإسلام مثلا في الفتاوى، المصنف الهامش يحيلك إلى الموضع من الفتاوى والمعتمد في كتاب الفتاوى أو الإحالات في كتاب الفتاوى على طبعة ابن قاسم، الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم. فأنت تعرف، ربما تكون عندك طبعة مجموع الفتاوى فترجع، لأن المسألة فيها فائدة أو فيها نفع أو فيها شيء تحب أن تستزيد أنت منه أو نحو ذلك. إذا مسألة السؤال هذه مسألة مهمة جدا، حتى بين طلاب العلم يسألون بعضهم البعض، يسألون يعني ما الذي نزل عندي طبعة كذا، هل هناك طبعة جديدة من هذا الكتاب نزلت في كذا وكذا وكذا. تناقل الخبرات في مثل هذا بين الأقران وبين من سبق إلى من يعني يرجو اللحاق أو نحو ذلك، مسألة مهمة جدا، مسألة السؤال يعني. ثانيا، مما ذكر المصنف الاستعداد الجيد والمسبق لشراء الكتب واقتنائها، ومن ذلك إعداد قائمة بالكتب التي ترغب في شرائها الآن والكتب التي ترغب في شرائها مستقبلا. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، مسألة إنه طالب العلم دائما هو في حالة طلب وحال الاطلاع ونحو ذلك يقرأ. يعني مثلا أنت قرأت هنا في هذا الكتاب، كثيرا جدا ما تقرأ في الهامش إذا كنت متابعا كتاب تقييد العلم، فأنت استفدت أن هذا الكتاب تقييد العلم المصنف ينقل منه كثيرا، ف فتقول ما هذا الكتاب تقييد العلم ولمن هذا الكتاب. ربما المصنف في الهامش في في في في, في آخر الكتاب يكتب لك ثبت المراجع التي رجع إليها، ليس المصنف هنا لم يفعلها ولم يكتب الحالات على الطبعات، لكن كتاب تقييد العلم مر معنا كثيرا جدا، فترجع وتسأل ما كتاب تقييد العلم؟ طب هذا لم يذكر مصنف الطبعة، ما هي أفضل طبعة؟ أنا أعجبني هذا الكتاب، أعجبك من كثرة نقولات المصنف منه، واضح؟ طالب العلم يسأل، ربما كتاب لا يعرفه هو يبحث في مسألة ما، مثلا مسألة الحجاب التي يكثر كلام الناس حولها في زماننا هذا، وتعدي الناس على أصول الشريعة والدين ونحو ذلك، يحتاج طالب العلم أنه أصل بعض المسائل التي يكثر فيها الكلام، مسألة السنة وأهمية السنة في الشرع وفي الدين ومكانة السنة عند علماء المسلمين في كمصدر من مصادر التشريع ونحو ذلك، صارت يعني مطعنا لكل يعني من هب ودب مما يعني لا علم عنده ولا فقه ولا ديانة. نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فطالب العلم يحتاج إلى تأصيل بعض هذه المسائل، فيذهب ويسأل إيه، أنا أريد أن أقرأ كتابا في مسألة الحجاب يؤصل المسألة عندي، فيسأل من سبقه. طب يعمل إيه؟ يضع في جيبه قصاصة من الورق صغيرة في جيبه، في محفظته، في يعني تكون معه دائما في جيبه. ليه؟ هيكتب أسماء هذه الكتب حينما يعرض له مثل هذا الكتاب تقييد العلم، فيكتب تقييد العلم مثلا، وضع علامة استفهام لما أقابل الشيخ الفلاني هسأله على كتاب تقييد العلم، وهل يناسبني الكتاب، وهل هو من الكتب المناسبة لي في هذه المرحلة، قرأت عنه يعني في الكتاب كذا ينقل منه كثيرا ويعجبني الكتاب، أسأل ما هو أفضل كتاب يؤصل عندي مسألة الحجاب، واكتب عندي، تصير عندي في جيبي مجموعة من الكتب، أجعل هذه الكتب أراجع هذه الكتب، ربما تصير عندي لستة طويلة من الكتب، أقول هذا الكتاب مهم جدا، هذا أكتب 1، 2، 3، أو أعيد يعني أجعل هذه الورقة في ورقتين كتب أحتاج أشتريها لما هنزل المكتبة الفلانية، وهذا يكون قريبا، أو لما أنزل معرض الكتاب أشتري الكتب الفلانية، ناقصني من كتب الأصول إيه، مش أصول الفقه وأصول العلم، يعني كتب الأصول في كل فن، ناقصني كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وأجعل أرتب هذه الكتب وأسأل عن أفضل الطبعات وأكتب الكتاب واسم الطبعة جنبه، بحيث أن أنا لما تتاح لي الفرصة تواجد معي أو فاض معي شيء من المال أحتاج وقررت شراء الكتب يبقى عندي لستة. ربما تنزل معرض الكتاب تنظر إلى الكتب، الكتاب ده عاجبك بس مش في المرحلة دي، بس أنا عايز أشتريه في المراحل السابقة أدونه عندي. كتاب أنت ما اشتريتوش، ربما والله يا أخوانا تمر سنين وأنت بتبحث عن كتاب معين وبعدين توفق له بعد 5 و6 سنين، وهكذا يحدث مع طلاب العلم، 5 و6 و7 سنين اسم الكتاب موجود في جيبك وما أنتش لاقيه، وبعدين توفق له لأن كل مرة بتبحث عنه وتقول الكتاب ده الطبعة الفلانية أو كذا أو كذا، طبعا نفيسة جدا ونفدت، وبعدين مرة واحدة تلاقيها هنا أو هنا أو هنا أو نزلت مرة ثانية بطباعة جديدة أو نحو ذلك. الشاهد أن هذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم، أنه يجعل في جيبه يعني قصاصا من الورق أو في دفتر عنده في البيت إن شاء، ويكتب فيها أسماء الكتب التي يحتاجها. هذا يعني لا يكاد طالب علم يعني إلا وفعل هذا. يقول معرفة الإمكانات المادية التي تحقق الرغبة وتحديد الأولويات، هذا معروف، تحديد المكتبات التي تريد الذهاب إليها، انتهاز فرص المعارض، معارض الكتاب والتخفيضات التي تشريها بعض المكتبات، وهذا صحيح، طلاب العلم يعرفون كيف يعني من أين تؤكل الكتف كما يقولون، يعرفون الأوقات التي فيها التخفيضات. بعض طلاب العلم يذهبون للمعرض عندنا مثلا في أول يوم، اليوم يوم الافتتاح نصف اليوم الأول، بعض دور النشر عندها تخفيضات، الكتاب بنصف ثمنه، يعني لو الكتاب بألف بـ500، لو الكتاب بـ600 الشريف بـ300، هذا شيء لأنه هو عارف أن الدار الفلانية بتعمل تخفيضات. آخر يوم قبل ما المعرض ينفض بعض المكتبات مش عايز ترجع بالكتب لأن شحن الكتب والرجوع بيها غالي، فيقوم يعمل إيه؟ ينزل في اليوم الأخير حط عينه وكتب أسماء الكتب وكذا وكذا، ينزل آخر يوم يلم الإيه؟ الكتب. بعض المكتبات عندهم دعم، يعني مثلا مما حدث لي أنا شخصيا في بعض المكتبات، كنت يعني للتو سأدخل المكتبة، فإذا بي أفاجأ بامرأة ثرية تقول لصاحب المكتبة هذا الكتاب، وحددت كتابا ودفعت له آلاف من الأموال آلاف وأنا واقف هكذا. قالت له هذا دعم لطلاب العلم يأخذون الكتاب بنصف ثمنه وكتاب من الكتب النفيسة وأنا واقف هكذا. فكان سبحان الله يعني كنت أقول يعني سبحان الله هذه المرأة تمر فقط لتفعل هذا في بعض الكتب هي يعني هي لا ربما سألت بعض أهل العلم لأنها ليست من أهل العلم فسألت أهل العلم فقالوا لها الكتب الفلانية في الدور الفلانية ربما تدعم بطريقة ما تكون نافعة لطلاب العلم كتب فعلا نافعة لطلاب العلم. فجعل البائع الرجل هذا كان أمينا فجعل يبيع الكتاب بنصف ثمن وجعلت أقول لإخواني الكتاب ذهبوا للمكتبة الفلانية الكتاب يباع بنصف ثمن كتاب كتاب كبير صدقة جارية نعم صدقة جارية لها هي صدقة جارية لها هي فجعلوا يبيعون الكتاب بنصف ثمنه مثلا. بعض إخواننا بعض المكتبات عندهم يعرفون أصحاب المكتبات الذين يحتسبون يعني بعض إخواننا ذهبوا وقال للرجل أنا يعني هذا الكتاب ثمنه غالي ولابد أن احنا ونحن طلاب علم ولا نستطيع شراء الكتب بهذه المبالغ. الكتاب كان بألف جنيه صاحب المكتبة أعطاه له بنصف ثمن 500 جنيه. لكن ما تتعودش على كده يعني أنه ما عادش في الزمن ده لم يعد هذا في هذه الأزمنة المتأخرة يعني. لكن سبحان الله في بعض المكتبات يعني يرعون طلاب العلم وكذا وكذا. لكن أيضا مما ينبه عليه يا إخواني بارك الله فيهم أن طالب العلم لا يهين نفسه أبدا عنده عزة نفسه وعنده استعلاء على مثل ويعلم أن الكتب هذه أرزاق لا يهين نفسه إذا صادف ووجد هذا الأشياء أهلا وسهلا لم يجد يشتري ما يوفقه الله عز وجل لشرائه بما معه من المال والسلام عليكم ولا يهين نفسه أبدا لا يجعل يقول لي خفض لي وأرجوك وكذا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أو كما قال صلى الله عليه وسلم طالب العلم من أسمح الناس في الشراء وفي البيع وفي التناول وفي التعاطي والتعامل. لا يقول له يا رجل الكتاب غالي وأنتم ومنكم لله وكذا وكذا لا لا لا صح هذا من طالب العلم أبدا. إذا يعني وجد الكتاب يناسب في سعره وفي مضمونه وكذا اشتراه وإلا انصرف واضح ويخلف الله عز وجل عليه إذا قرأ ما عنده يعني حصل من العلم الكثير والكثير. ثالثا الاهتمام باقتناء الكتب المتعلقة بالقرآن والحديث خصوصا كالتفسير والشروح وعلوم الشريعة عموما. قال الإمام الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا كلام نفيس جدا يعني من يعني الحكم التي صارت يعني عند أهل العلم ويحفظونها يعني جيدا. يقول رابعا الحرص على شراء كتب الأصول وكتب السلف التي لا يستغنى عنها ولا تحشر مكتبتك وتشوش فكرك بالكتب التافهة ولا سيما كتب أهل البدع فإنها سم ناقع. وعليك بالكتب التي تعتمد الدليل الصحيح والمنسوجة على فهم السلف وبيان علل الأحكام. ومن أهم الكتب لبناء مكتبة طالب العلم كتب الحديث ودواوين السنة المشهورة كالصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد وغيرها وكتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وغيرها مثل كتب الحافظ ابن عبد البر وأجلها التمهيد كتاب التمهيد في شرح الموطأ كتاب التمهيد ابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد من أجل كتب ابن عبد البر رحمه الله جمع فيه فوائد يعني كثيرة جمة ويثني عليه أهل العلم كثيرا من المعاني والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. كتب ابن قدامة وأجلها المغني كتاب في الفقه المقارن لابن قدامة وهو من أعلى ما صنف ابن قدامة في الفقه. كتب الذهبي كالسير سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام. كتب ابن كثير كالتفسير تفسير ابن كثير المشهور والبداية والنهاية. كتب ابن رجب كجامع العلوم والحكم ولطائف المعارف. كتب ابن رجب عموما فيها علم غزير جدا وفيها فوائد جنة جدا ولا زال أهل العلم يوصون بكتب العلامة ابن رجب رحمه الله. هناك مجموعة لرسائل ابن رجب تبعت هنا في مصر, في مصر في دار الفاروق, نفيسة جدا جميلة, يعني فيها جمع رسائل, جمع يعني صاحب صاحب هذا الكتاب رسائل ابن رجب وحققها على بخطوطات وبذل فيها جهدا, وهي لا شك يعني نفيسة جدا. وكتب بقية الأعلام كابن حجر والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم كثير. الحرص على اقتناء الكتب المحققة التي تضبط النص وتعنى ببيان درجة الأحاديث من حيث الصحة والضعف, ككتب العلامة أحمد شاكر والألباني وغيرهم, هذا أيضا مفيد جدا. الكتب المحققة التي ليس فيها تحريف ولا تصحيف, التي يعني تأمن وأنت تقرأها من الزيغ ومن التيه, لأن الكتاب ربما يكون فيه سقط كلمة تجعلك يعني تدور حول نفسك لتفهم ولا تصل, وربما يكون هناك سقط سطر وسطرين, وهناك صفحات في بعض الكتب سقط صفحات في الكتب. فطالب العلم يحرص على اقتناء الكتب المحققة التي تضبط النص وتعنى ببيان درجة الأحاديث وغير ذلك. اقتناء كتب الفقه والفتاوى, الحرص على اقتناء كتب الذين عرفوا بفضلهم وشاهد الواقع بعلمهم وحسن بلائهم في دين الله, يعني العلماء الذين استفاض علمهم, العلماء الذين استفاض يعني علمهم بين أهل العلم. يعني كيف يعرف أن الرجل عالم, وكيف يعني يتوصل طالب العلم أو حتى الإنسان العامي لأن فلان عالما؟ يشهد له أهل العلم والفضل بأنه عالم, يستفيد هذا عند أقرانه من العلماء وأهل العلم. يقول عند الشراء لمؤلفين غير معروفين يحسن اقتناء فقرات معينة لقراءتها قبل الشراء لتأكد من جودة المحتوى لئلا ينخدع المشتري بالألوان الجذابة والطباعة الفاخرة. بعض الكتب لا تحتوي إلا على المظاهر, الكتاب ملون ومطبوع بشكل وصفحات يعني حول الصفحة برواز جميل مزخرف مزركش ملون, والصفحة من جوه بالأحمر والأخضر, وفي الآخر الكتاب ليس فيه يعني ما يعني يقتنى لأجله, ما ليس فيه فائدة ولا علم. اقتناء الكتب ذات التجليد القوي المتين, التأكد من خلو الكتاب من الأوساخ وعيوب الطبع. طبعا المسألة دي مهمة جدا, بعض طلاب العلم يشتري الكتاب, إذا اشتريت كتابا, هذه نصيحة أيضا من نصائح العملية, فر الكتاب بسرعة. هذا كتاب قيمة الزمن عند العلماء, كتاب قيم جدا. بسم الله. طيب انت اشتريت كتاب تعمل ايه؟ تفر الكتاب هكذا, تنظر في الكتاب وانت مركز. لماذا؟ تأمن من الصفحات البيضاء الممسوحة, تأمن من الصفحات التي ربما انثنت هكذا, تفرد الصفحة, هذه الصفحة فتجد تحتها بياضا, مفيش, لأنه طبع الصفحة دي هنا والصفحة الثانية ناقصة هذا المثلث المنحني. بعض الـ يعني وأنت تنظر في الكتاب بهذه الطريقة ربما تجد بعض الصفحات قد يعني الحبر, الأحبار التي نعم بقع حبر, هذه سيئة جدا لأنها ربما تغير معنى, تضع نقطة في مكان غير المكان يحرف المعنى أو نحو ذلك. لكن أقصد قد تجد بعض الصفحات يعني وصلت لدرجة أنها لا تقرأ من خفة الحبر مع الطباعة وكذا وكذا, باهتة جدا, خصوصا كتب المعاجم واللغة والكتب أنت تحتاج فيها للضبط, كتب تحتاج فيها للضبط. رحت في مرة كنت أشتري كتابا, كتاب معجم لغة, فلقيت الطبعة ليست, الأحبار ليست قوية, تنظر في الكلمة يعني والله حتى لو أتيت بعدسة ربما لا تستطيع أن, وبعدين تنظر فإذا الكلمة ممسوحة, والإشكال أنه التشكيل اللي عليها ضايع, وده كتاب لا يصح أن يكون بهذه الطريقة لأنه معجم. طب لو أنت بتشتري فتح الباري تعمل فيه كله كده؟ لو أنت بتشتري تفسير القرطبي تعمل فيه كله كده؟ كل الكتاب تقعد في الأرض في المكتبة وتمسك الكتاب الخمستاشر مجلد أو العشر مجلدات تفر المجلد, خصوصا أنت بتتعامل مع الطبعات المصرية لأنه ما فيش مراجعة وتدقيق وكذا وكذا وكذا. وأيضا مع الكتب أيضا إذا كان هناك بعض ربما تشتري كتابا وبعدين تلاقي فيه إشكالية. إيه هي؟ المجلد من بره المجلدات تمام 1، 2، 3، 4، لحد 15، تفتح المجلد الرابع تلاقي المحتوى الجلدة المجلد الرابع الجلدة مكتوب عليها 4 ومن جوه المجلد الثالث أو الخامس. حصلت معايا، أعمل إيه؟ ترجع. ولو أنت شاري من المعرض طب ولو من دار بقى كانت في تونس، دار النشر هذه من تونس مثلا يعني من بلاد المغرب ولا من الكويت ولا من كذا وكذا، هتجيبها منين؟ خلاص انتهى الموضوع. يبقى أحسن لك تعمل إيه؟ تعمل زي ما قلت لك. خلاص أفضل طريقة، وإلا ستحتاج أنت بقى تعالج يعني لها طريقة يعني، بس مش هقولك عليه عشان تخرج من المأزق ده. خلاص يبقى تعمل ايه؟ تفر الكتاب عشان الصفحات البيضاء والصفحات الباهتة والصفحات المنثنية والكلام ده كله تتلافى كل هذه الايه الاخطاء بسهولة جدا وانت واقف. صغر الكتاب ام كبر؟ هذا الكتاب 70 صفحة، ما لا بأس اجلس هكذا افر الكتاب. طب ده انا في المعرض شاري كراتين، كل كتاب تشتريه تفعل معه هكذا. خلاص إلا إذا كانت الدور معروفة بالعناية وكذا وكذا يكفيك. دور السعودية وخاصة الدور المشهورة في السعودية ونحو ذلك يعني، وطبعات بتكون هناك مراجعات وكذا، وفي الغالب إذا كان هناك إشكال تستطيع أن أنت ترجع الكتاب لأن لهم منافذ بيع في عندنا في مصر. لذلك يقول لك المصنف عند شراء الكتب يبنغي انتقاء الطبعات النظيفة ذات الحرف الواضح، لأن الحرف إذا كان صغيرا جدا أتعب في القراءة. قال بعضهم لا تقرمت فتندم وتشتم، ومعنى لا تقرمت لا تكتب بحروف صغيرة جدا، فإذا احتفظت بها ثم كبرت وضعف بصرك ندمت فتندم، وإذا انتقلت لمن بعدك فأتعبته تعرضت للشتيمة يشتمك. لا تقرمط فتندم وتشتم. الاهتمام بالكتب ذات علامات الترقيم الجيدة مثل الفواصل والنقط، وكذلك الكتب التي فيها تقسيمات وتفريعات، مسألة دي مهمة جدا. المقاطع أحيانا بعض الكتب مش حاطط نقطة، مش حاطط فصلة، مش حاطط الفصلة المنقوطة، مش علامات الترقيم هذه لما بتضيع بيحصل إيه؟ الكتاب كله سايح في بعض، أنت مش عارف فين تقف، فين الجملة انتهت، فبتلاقي نفسك انت نفسك تعالج مثل هذه الاشياء وتحط الفصلة والنقطة وتتعب في القراية. بعض الكتب القديمة هكذا، وربما لا تجد لها طبعات حديثة، لا تجد لها طبعات حديثة، بعض الكتب هكذا. اذا اشتريت كتابا فيه قائمة بالاخطاء المطبعية فبادر الى نقل التصحيحات ما امكن الى مواضعها، فانك اذا لم تفعل فقد تقرأ الكتاب باخطائه وتنسى الرجوع الى قائمة التصويبات. فوائد نفيسة والله يا اخوان، والله في غاية النفاسة، لكن ربما لا يشعر بعضكم بمثل ما أشعر أنا به. فوائد في غاية النفاس. يقول لك إذا كانت في أخطاء مطبعية، الكتب كتب القديمة إذا طبعوا الكتاب في آخر الكتاب يحط إيه الأخ، يعمل جدول ويقول لك الصفحة والسطر والخطأ. نعم. انطبع الكتاب هكذا، وبعد ما طبع الكتاب يراجعونه ويجعلون الأخطاء فين؟ في آخر الكتاب. تعمل انت ايه؟ ما تقولش خلاص انا عرفت وانا ماشي لما احس بالخطأ هرجع له، لا، احيانا وانت بتقرأ احسست بالخطأ. نعم. فترجع للفهرس تصويب وانت بتقرأ ربما تفوتك، فتعمل ايه؟ عندك الصفحة اللي في الاخر دي هي بتبقى في الغالب صفحة او صفحتين على الاكثر يعني، صفحة وجه وظهر وخلف، انقل هذه الاخطاء في مكانها. أول ما تشيل الكتاب أنت هتقرأ، إذا كان عدة مجلدات مثلا فيها مجموعة من الأخطاء، أنت هتقرأ في المجلد ده تنقل الأخطاء دي في مكانها. صفحة 1 في خطأ في السطر الكذا تفتح وتصحح، صفحة 20، صفحة 105، صفحة كذا، صفحة كذا، تنقل هذه في أماكنها. ليه؟ حتى تأمن من تجاوز هذه الأخطاء دون أن تشعر، لأنك ربما تمر عليها ولا تكتشف الخطأ، والخطأ ربما يعني يجعل الإنسان يفهم فهما خاطئا أو ينتقل إلى معنى بعيد أو نحو ذلك. إذا اشتريت كتابا فبادر بإضافته إلى فهرس مكتبتك. طبعا إذا كان يعني ثم مكتبة وصارت إلى هذا الحجم الذي يحتاج أن يفهرس، وإلا فالواحد منا مسكين يعني مكتبته كلها يعني كما يقولون عد غنمك يا جوح هي غنمات يسيرات يعني. فطبعا حتى ولو كبرت المكتبة شيئا يعني إذا ملأت غرفة أو نحن ذلك فما لا تحتاج، أنت عارف المكتبة إزاي يعني، هو فين الكتب وأنت دريان فين الكتاب يمين وشمال. لكن هو يتكلم عن المكتبات الضخمة الكبيرة اللي فيها الكتب كثرت بحيث أن أنت ربما يكون عندك كتاب وما أنتش عارف، يتوه منك الكتاب وتبحث في مسألة معينة وعندك الكتاب وتفوتك الفائدة. آخر ما ذكره المصنف، لا قبل الأخير، إرشادات في تكوين مكتبتك الخاصة وترتيبها. أولا اختر مكانا هادئا ونظيفا بعيدا عن أيدي الأطفال، احرص على التكامل والشمول في الموضوعات لتغطي الفروع المختلفة، التفسير الحديث الفقهي إلى آخر ما ذكر، وهذه فائدة مهمة جدا. وأنت تشتري الكتاب سواء كنت في البدايات خالص لسه ما عندكش إلا كتاب كتابين، أو كنت طالب علم عندك مكتبة أو نحو ذلك، لابد أن تحرص على التكامل والشمول. تقول أنا عندي فقر مثلا في كتب الأصول مثلا، اشمعنى أنا عندي كتب العقيدة 3-4 رفوف وكتب التفسير 5-6 رفوف وكتب كذا كذا كذا إذا كنت يعني متقدم، فتقول لي طب وأنا طب وكتب اللغة أنا فين من كتب اللغة، طب أنا ما خطش قوي في اللغة، طب بس أحتاج إلى أن تكون عندي المراجع التي أحتاج يعني عندما أحتاج أن أرجع إلى الكتاب أجد، فيحصل عندك التكامل والشمول هذا. يعني بمعنى أنك تنظر في كل فن، التفسير الحديث الفقه العقيدة السيرة والأخلاق، يكون عندك يعني تناسقا بحيث أنه ما تكونش المكتبة في باب كثيرة جدا وفي باب فقيرة جدا، لا تراعي الإيه التكامل والشمول في هذه المسألة. احرص على اقتناء الأمهات والكتب الأساسية في كل فن، في كل فن يعني في الحديث مثلا لابد يكون عندك فتح الباري، يكون لابد يكون عندك شرح المسلم على النووي، لابد يكون عندك يعني وأنت تبني المكتبة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وعندك عون المعبود شرح سنن أبي داود يعني من شروح السنة، كذلك الكتب السنة نفسها لحد ما تصل إلى هذه الأمهات في مثلا في التفسير عندك تفسير ابن كثير، عندك مثلا قرطبي، عندك القاسمي، عندك كذا كذا وهكذا. فتنظر في مكتبتك أو فيما تريد أن تشتري في البدايات، أنت لسه في البداية أيضا تفعل مثل هذا، تقول أنا عندي كتاب في العقيدة، عندي كتاب في كذا، طب أنا ما عنديش كتاب لي مثلا في اللغة، ما عنديش كتاب لي في الأصول، فتذهب فتشتري مثلا كتاب واضح في أصول الفقه، أو تشتري كتاب كذا أو كذا من الكتب الميسرة في كل فن، لأنك لسه في الإيه في البدايات مثلا يعني. وهكذا الإنسان يحرص على التكامل والشمول، ثم يحرص على اقتناء كتب الأمهات. يراعى في وضع الكتب أن يكون أعلاها هو أشرفها، انظر إلى هذه المسألة، شوف ماذا يقول المصنف، يراعى في وضع الكتب أن يكون أعلاها هو أشرفها، ثم يراعى التدريج، القرآن ثم الحديث ثم شرح الحديث ثم العقيدة ثم أصول الفقه فالفقه فالنحو فأشعار العرب، فإن استوى كتابان في فن معين جعل أعلاهما أكثرهما قرآنا وحديثا. يعني أنت عندك مكتبة واحدة عبارة عن 6 رفوف، تحط التفسير فين تحت؟ لا، يقول لك حط التفسير فين فوق، خلي التفسير أول حاجة خالص فوق، ثم الحديث، حط صحيح البخاري صحيح مسلم سنن الأربعة وهكذا، ثم وهكذا الكتب القرآن ثم الحديث ثم شروح الحديث إذا كان عندك شيء من الشروح. وطبعا في الغالب أنت لو عندك شروح هتحط الكتاب، لو عندك صحيح البخاري كمتن وجنبي الشرح على طول بيبقى في نفس مثلا يعني، وإذا اختلفت هتحط الحديث فوق والإيه والشروح تحت، ثم العقيدة ثم أصول الفقه. انظر إلى اعتناء العلماء بمثل هذه الأشياء. فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة، فإن استويا فأكثرهما وقوعا في أيدي الصالحين والعلماء، فإن استويا فأصحهما وهكذا. هذه فائدة أيضا يعني مهم. إذا حزت كتابا فلا تدخله مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا، أو تقرأ المقدمة والفهرس، أو تقرأ مواضع منه وتضعه مع نظائره في العلم، يعني كتب الحديث مع بعضها، كتب التفسير مع بعضها وهكذا. وإذا لم تفعل ذلك فربما مر زمان أو فات العمر دون النظر فيه. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة أن أنت قبل أن تقرأ كتابا تنظر في الفهرس، تنظر تقرأ المقدمة، تقرأ المقدمة بالكامل وإن طالت، حتى تعرف محتوى الكتاب ومنهج المصنف فيه وكذا وكذا من الفوائد التي ذكرناها آنفا. ثم قال المصنف واقترح لذلك تخصيص قسم في المكتبة لوضع الكتب الجديدة التي لم تقرأ. وأنا ربما حدثتكم عن بعض العلماء، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لما دخل بعض المشايخ عليه، فدخلوا صالة طويلة جدا ثم وجدوا بابا وصالة أخرى، فقالوا للشيخ ما هذه وما تلك؟ قال في الخارج الكتب التي لم تقرأ، الكتاب إذا قرأته نقلته إلى هكذا، والعهدة على الذي أخبرني وهو ثقة إن شاء الله. فشوف انظر مكتبة ضخمة جدا لأنه ومقسمة أيضا تفسير وحديث وكذا وكذا وكذا، والمكتبة التي في الداخل هي مكتبة أيضا مثلها في الضخامة، هذه الكتب التي قرأها الشيخ ينقلها من الخارج إلى من الصالة الخارجية إلى الصالة الداخلية. كذلك طالب العلم يجعل رف، إذا كان عنده مكتبة واحدة يعمل إيه؟ يجعل الرف السفلي للكتب أو في مكان، إذا كانت مجموعة من المكتبات مثلا تحيط بأكثر من جدار، يجعل مكان مخصص للكتب التي اشتراها حديثا، يقول هذه الكتب أضعها هنا إلى أن أقرأ المقدمة والفهرس وأعرف مضمون الكتاب، عمل عناوين لرفوف الكتب في كل علم حتى يسهل وضع الكتاب. هذا أيضا إذا كانت المكتبة كبيرة، وإلا فطالب العلم يقسم المكتبة، إذا كان عنده مكتبات مثلا على الحائط أو نحو ذلك يقول هذه المكتبة بطولها لكتب التفسير، هذه لكتب العقيدة، هذه لكتب، أو يجعل رفوفا، الرف ده عقيدة، الرف ده سيرة، الرف ده، وهو لا يخطئ هذا إذا كانت مكتبة واحدة أو أكثر من مكتبة. لكن إذا كبرت المكتبة يحتاج أن ربما يضع يعمل فهارس ويضع عناوين ويكتب كذا كذا بحيث يبقى المسألة بالنسبة له سهلة. الاحتفاظ بنسخ مكررة، الثامن من الكتب الجيدة لإهدائها، هذه مسألة أيضا لأنه بعض طلاب العلم تأتي هدايا، أو ربما اشترى نسخة جديدة من الكتاب فعنده نسخة قديمة الطبعة الثانية اشتراها وبعدين نزلت الطبعة الرابعة أو الخامسة عليها زيادات وتنقيحات وإفادات وإحالات ونحو ذلك، فعنده الطبعة القديمة، هو اشترى الطبعة الجديدة وعنده طبعة قديمة، يعمل إيه؟ يرميها يعني؟ لا، يجعلها في يعني مكان لإهدائها. جاءته مجموعة من الكتب هدية، كرتونة كتب مثلا هدية، أو أهدي كتابا، أو فاز في مسابقة، فعنده نفس الكتاب اللي أخذه، يعمل إيه؟ يهادي هذا الكتاب ويحتسب فيه فيهديه لطالب العلم أو نحو ذلك. عمل دفتر للإعارة لتسجيل أسماء الكتب المستعارة والمستعيرين، ثم شرع المصنف في ذكر آداب إعارة الكتب. وللإعارة آداب، منها شكر المعير والدعوة له بالخير، ولا يطيل مقام الكتاب عنده من غير حاجة، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. ولا ريب أن من أسباب ضعف الإعارة بين الناس عدم إرجاع الكتب إلى أصحابها وتأخيرها بدون عذر أو سبب، وهذا كثير في هذا الزمن، أنك تعير إنسان كتابا ثم يأخذ الكتاب ولا يرجع إليك مرة ثانية، فيحصل إيه؟ تقول والله ما نطلع كتاب بعد كده، خلاص توبت إلى الله من إعارة الإيه؟ الكتب. وهذا كان يحدث مع السلف، هكذا كان يحصل مع سلفنا، ربما بعضهم يحرج في إعارة الكتب وبعضهم يعني يعير بلا حرج ولا يعني خوف، لكن الذي لا يعير هو لأن الكتاب عنده له قيمة غالية جدا، أنت يعني كأنك تقطع من جسمه وتأخذ جزءا من لا أقول من بدنه بل من روحه، والكتاب يظل صاحب الكتاب يعني حزينا على فراق الكتاب إلى أن يعود إليه مرة ثانية، لأنه متعلق بهذه الكتب ويعني روحه في هذه الكتب. ثانيا، يجب على المستعير التعجيل برد الكتب التي استعارها، ومن الأقوال في ذلك عن يونس ابن زيد قال قال لي الزهرية يونس إياك وغلول الكتب، قال قلت وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. قال الخطيب ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد عن إعارتها. عن سفيان رحمه الله قال لا تعر أحدا كتابك، هذا سفيان وحسبك به ينصح يقول لا تعر أحدا كتابك. عن الربيع بن سليمان قال كتب إلي البويطي وكلاهما من أصحاب الشافعي رحمه الله احفظ كتابك فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجد بركة. والقول الأوسط في الإعارة هو أن تعير من يحفظ الكتاب ويرجعه في وقته، يعني لا تعير إلا طالب علم وإنسان عنده ديانة يأخذ الكتاب وهو حريص، هو نفسه حريص على إرجاع الكتاب لك، يعني يشعر بأرق وشيء يعني يحسه ويؤزه إلى إرجاع الكتاب إليه، لأنه يخاف أن ينسى، الكتاب عنده أو يتلف الكتاب عنده أو كذا وكذا وكذا، فهو حريص أن يأخذ من الكتاب النفع الذي لأجله استعاره ثم يرد الكتاب إليه، فلا تعر إلا من كان هذا حاله. قال بعضهم: لا تعر كتابك إلا بعد يقين بأن المستعير ذو علم ودين. لا تعر كتابك إلا بعد يقين بأن المستعير ذو علم ودين. ذو علم لأنه بحاجة إلى هذا الكتاب وأنت يعني تساد على إعارتك له، ودين لأنه يعني عنده ورع يعني يحجبه ويحجزه عن إضاعة الكتاب أو إتلافه أو كذا وكذا وكذا. يقول المصنف حفظه الله تعالى: وكان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعيره كتابا قال: أرني كتبك، فإن وجدها مصونة مكنونة أعاره، وإن رآها مغبرة متغيرة منعه. يعني كيف حاله هو مع كتبه؟ طيب فكيف إذا أخذ مني الكتاب؟ سيتعامل مع الكتاب إذا كان منصفا، سيتعامل مع كتابي بمثل ما يتعامل مع كتبه، وهو لا يصون كتبه، فضلا عن أن الإنسان ربما يتعامل مع كتاب غيره بطريقة ليست أصون مما يتعامل بها مع كتابه رحمك الله، لأنه لا يشعر يعني أن هذا يخصه أو يعني هو له. وذكر المصنف عندك من طرائف ما يروى في إعارة الكتب واستعارتها والمحافظة عليها، أن رجلا استعار من أبي حامد الإسفرايني كتابا، فرآه أبو حامد يوما وقد أخذ عليه عنبا، ثم إن الرجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتابا فقال: تأتيني إلى المنزل، فأتاه فأخرج الكتاب إليه في طبق ونوله إياه، فاستنكر الرجل ذلك وقال: ما هذا؟ فقال له أبو حامد: هذا الكتاب الذي طلبته، وهذا طبق تضع عليه ما تأكله. يعالجه بطريقة عملية، فعلم بذلك ما كان من ذنبه. وسأل رجل رجلا أن يعيره كتابا فقال: علي يمين ألا أعير كتابا إلا برهن. قال: في هذا كتاب استعرته من فلان فأتركه رهنا عندك. فقال: أخاف أن ترهن كتابي بما رهنت كتاب غيري. انظر تهاون شديد جدا، يقول: هذا كتاب أنا يعني أخذته من استلفته من فلان أو استعرته من فلان، خذ عندك رهن. انظر كيف يكون هذا، يعني كيف يعار هذا يعني كتابا؟ لا يكون، لأنه لا يعتني بكتب غيره، يعني مهمل متهاون سبحان الله. مما ذكره أيضا مصنف من آداب الإعارة: لا يجوز إصلاح الكتاب بغير إذن صاحبه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه أو استأذن لذلك، ولا يعيره غيره إلا بإذنه، ويحفظه من الماء والأوساخ والعبث. هذا من الأدب، من أدب الإنسان في نفسه أولا، وهو الذي يحتاج إلى الأدب. أول ما يحتاج الإنسان إلى الأدب في نفسه هو، في نفسه هو. فإذا كان مؤدبا لا شك أن هذا سينعكس على تعاملاته وتصرفاته وكل حياته. لا يجوز إصلاح الكتاب بغير إذن صاحبه، تقول: أنا بعرف أصلح، خلاص هصلحه. لا تصلحه بغير إذنه، ربما تعيده إلى حالة أفضل، لكن يعني صاحب الكتاب لا يرضى بهذا. ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه وخواتمه، ولا يصلح شيئا أصلا في الكتاب إلا إذا استأذن، ربما يجد خطأ مثلا وهو يعرف الصحيح في الكتاب فيستأذن، يقول: له هناك خطأ في المجلد الأول في صفحة كذا من الكتاب الذي أخذته منك، تسمح لي أن يعني أصحح هذا الخطأ مثلا. فإذا كان يثق في علمه وكذا فسيقول له: افعل ولا حرج ونحو ذلك. فلا يصلح خللا أو خطأ في الكتاب بغير إذن صاحبه، ولا يعيره غيره أيضا، يعني يأخذ الكتاب إعارة ثم يعيره غيره، كيف يكون هذا؟ يعني هذا لا صح. واحفظه من الماء والأوساخ والعبث. أيضا من الآداب على المستعير أن يتفقد الكتاب قبل أخذه وقبل رده حتى يتأكد من سلامته. هذا آخر الآداب التي ذكرها المصنف، وترجعون في هذا إلى كتاب كتب الأدب عموما يعني كتب الأدب عموما مبسوس فيها هذه الأداب بدقة يعني متناهية وعناية فائقة من علمائنا وسلفنا الصالح. ويعني من الكتب التي حوت في هذا يعني جملة من الفوائد الطيبة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. وقد نقل المصنف عندك هنا كتاب تقييد العلم صفحة 69 في الهامش تقييد العلم تقييد العلم حتى الفوائد الطرائف أيضا تقييد العلم كثيرا ما ينقل من تقييد العلم. فأنا أستحثك على أن ترجع إلى كتاب تقييد العلم. ربما بعض إخواننا يحسن أن ينزل كتاب يعني بصيغة PDF من على المكتبة مثلا إذا كان لا يشتري من على الشبكة آسف وينظر في الكتاب تقييد العلم من الخطيب البغدادي ينظر فيه كتاب فيه فوائد كثيرة كما نقل المصنف عندك. طيب ختم المصنف بخاتمة نافعة مفيدة يذكر فيها خلاصة ما حواه هذا الكتاب في جمل يسيرة مباركة. قال وخلاصة لكل ما تقدم فإن موضوع القراءة يحتاج إلى أمرين اثنين الصبر والمجاهدة ليصبح المسلم قارئا جيدا ومثابرا والإخلاص كي يستفيد مما يقرأ ويستقر العلم في صدره ويثاب على فعله كي يستفيد مما يقرأ ويستقر العلم في صدره ويثاب على فعله. والله المسؤول أن يرزقنا العلم النافع والحرص على تحصيله وأن ينفعنا بما نقرأ ويزيدنا علما إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه محمد بن صالح المنجد حفظه الله. سأل الله عز وجل أن يبارك له في علمه وفي يعني نفسه وأهله و دعوته وأن يجعله مباركا وأن يجمعنا به في دار كرامته في أعلى الجنان في فردوسه الأعلى وأن ينفعنا بما يعني قرأنا وسمعنا. وهذا ختام هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وفي الحقيقة يعني احنا طوفنا في هذا الكتاب مع القراءة والكتب ونحو ذلك وكنت أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل لنا من البركة ما يعني يحدو بالنفوس إلى يعني حب الكتب تعلق بالقراءة ونحو ذلك. ولا أدري إن كان هذا الأثر قد حصل أم لا لكن على مدار هذا الكتاب المبارك لا شك أن طالب العلم إذا سمع عن الكتاب وكيف يقرأ وأوضاع القراءة وكذا ومن قبل النيات وهذه المسائل الكثيرة التي تحدث عنها المصنف ونحو ذلك يصير عنده شوق إلى اللحاق بركب العلماء. أنا تكلمت كثيرا ولست من حتى لا تظنون بي يعني شيئا فقير جدا والله في هذا الباب ولكني أحب القوم وأحب العلم وأهل العلم وطلاب العلم وأحب يعني القراءة والكتب وأن يعيش الإنسان بين الكتب والمرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لم نستطع اللحاق بالقوم حتى بطلاب العلم القراء فعلا مش أمثالنا يعني من المنتسبين يعني هكذا نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. ولكن حبك للعلم وللقراءة ولطلب العلم ونحو ذلك رجاء أن تحشر مع القوم وأهل العلم عند الله عز وجل لهم المكانة العالية الرفيعة. فلا شك أنك يعني إذا أحببت العلم وطلب العلم والكتب هذا شيء نافع جدا ومفيد. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة يكون في اختبار نعم إن شاء الله كتاب جديد سنبدأ فيه لكن المرة القادمة اختبار. أنا قلت لكم من قبل في قرآن بس ممكن عدلك تبدأ المرة الجاية في شرح كتاب جديد المرة الجاية أو نأخذ المرة الجاية نعم في هذا الكتاب تختبرون في هذا الكتاب حتى نطوي هذه الصفحة وندخل في باب آخر. والله كان يفترض أن الكتاب ده يأخذ ثلث الفصل الدراسي فقط لكن للفوائد الكثيرة التي كانت في الكتاب ما أحببت أن أختصر فيها اختصار وأطلنا فيه رجاء البركة التي في الكتاب والنفع، خاصة النفع العملي في التعامل مع الكتب والقراءة ونحو ذلك. سنأخذ كتابا آخر إن شاء الله. كان يفترض أن المحور الثاني في المنهج هو عبارة عن التدرج في الطلب، المنهجية في طلب العلم، فنتحدث عن الكتب مثلا في التفسير بماذا تبدأ، ونتعرف على أسماء الكتب وأسماء والمؤلفين في كل فن، والتدرج. أنت طبعا في البدايات، لكن لما تجعل هدفا نصب عينيك بعيدا عنك هكذا تصبو إلى هذا، تقول يعني سيأتي اليوم ونقرأ مثلا في كتاب كذا في التفسير، أو في كتاب كذا في الفقه، أو في الأصول، أو في دواوين السنة، أو في كذا. فكل منا لا شك أنه يضع أمام عينيه أهدافا بعيدة، ويعني يرجو الله سبحانه وتعالى لا يخرج من الدنيا إلا وقد حقق له هذه الأماني الطيبة. لا، لو امتحنا في ده مش هنرجع عليه تاني، خلاص ده اختبار. في احنا قلنا الكلام ده قبل كده، الكتاب هنمتحن فيه وخلاص، ويبقى ودي الدرجة النهائية، درجة آخر السنة خلاص. كتاب فتح المجيد سيكون هناك اختبار، احنا أجلنا الاختبار، احنا أجلنا اختبار فتح المجيد، قلنا بناخد باب أو بابين كمان، عايزين نخليه في الآخر نخليه، خصوصا أبواب بفتح المجيد مش كتير أو في الفصل الدراسي الثاني. لا احنا مش هنخلص الكتاب فتح المجيد، هنمتحن دلوقتي مش هنمتحن كده اللي هو ايه فتح المجيد. لا هتمتحن فيه، ده اختبار كده تجريبي، لكن ده اختبار نهائي. يعني اختبار التجريبي في فتح المجيد عليه 10% مثلا، لكن ده نهائي، الدرجة اللي هتاخدها خلاص، يعني هيتصحح مثلا اذا قلنا هيبقى في مادة تانية هنجعل الدرجة دي من 50، ويبقى ده الاختبار النهائي، والدرجة اللي هتاخدها هتتحط على درجة المادة التانية، ويبقى ده درجة المادة، مادة المنهجية. كده الأسبوع الجاي في ايه؟ ما الأسبوع ده كله قرآن والله، جاء يوم الجمعة قرآن، ما بنمسكش غير القرآن صراحة. نظام الامتحان في نفس الوقت. طيب خلاص اللي تقولوا عليه. خلاص السبت بعد الخادم خلاص. الكتاب ما فيش منامازج، الكتاب 70 صفحة شيخ علاء، يعني ما فيش، اجلس على الكتاب تقرأه قراءة مذاكرة مفاجأة مربك كلها غلط. ليه بس كلها صح إن شاء الله. خلاص خلاص، يبقى السبت بعد القادم خلاص. ناخد تفعيل المجيد. نعم والله سننظر، ممكن ناخد فتح المجيد، وممكن ناخد نشرع في المحور الثاني من مادة المنهجية هذه. انا كان بودي ان احنا نتعرف على الكتب والتدرج في الكتب، وناخذ نبذة يسيرة عن المذاهب الأربعة في الفقه، ثم تكون في الأخير دورة عامة لل قواعد الإملاء وعلامات الترقيم ونحو ذلك. هو ده كان، هو كان ثلاث محاور كنا نفكر في هذا، لكن هذا الكتاب يعني أخذ منا شوطا طويلا، فربما يكون محورين فقط، وهذا الذي يعني تناقشنا فيه مع أخوانا، وتكون دورة الإملاء وعلامات الترقيم دورة عامة لإخواننا كلهم خارج المنهج، دورة عامة لكل طلاب المعهد بإذن الله إن شاء الله، وهذا ربما يكون أنفع للجميع. يعني جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.